بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام الكبير الإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وبدأنا في المحاضرة الماضية الحديث عن مباحث الأمر، ودار خلاف طويل في تعريف الأمر بين أهل السنة والجماعة وبين طريقة الأشاعرة وطريقة المعتزلة، وعرفنا ما هو الصواب في ذلك بإذن الله. ولا أريد أن أعود إلى المحاضرة حتى اليوم، نحاول أن نستهلك يعني نأخذ شيء من الوقت أكثر في المسائل الجديدة. لكن بعد أن عرفنا الأمر انتقلنا إلى صيغ الأمر. عرفنا بشكل عام أن هناك أربع صيغ أساسية للأمر: صيغة افعل للمخاطر، ليفعل الأكثر أن تستعمل للغائب، اسم فعل الأمر، والمصدر الذي ينوبنا فعل الأمر. بعد ذلك انتقلنا إلى المسألة الشهيرة، وهي أن صيغة افعل حينما تكون للأمر، صيغة افعل إذا أراد بها المتكلم الأمر، وأنا أكرر هذا، إذا أراد بها المتكلم الأمر. لماذا أقول هذا؟ لأن صيغة افعل قد تستخدم أصالة في غير الأمر، لها استخدامات عديدة: الاستهزاء، التسوية، التسخير كما يذكر الأصوليون. فهناك استعمالات عديدة لصيغة افعل غير الأمر، فلا بد إذن من إرادة الأمر بصيغة افعل، أن تكون مريدا للأمر بصيغة افعل. يعني اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا صيغة افعل موجودة صح، لكن هل المراد بها الأمر؟ ليس المراد بها الأمر، وإنما المراد بها التسوية، أي استوت حالكم. ما معنى التسوية؟ استوت حالكم، صبرتم أو لم تصبروا. اصبروا أو لا تصبروا يعني استوى الحال، صبرتم أو لم تصبروا، ولكن هذا يسمى أسلوب التسوية، اصبروا أو لا تصبروا. فهنا إذا صيغة افعل جاءت لغير الأمر، فهذا أمر مهم أن تفهمه، أن الكلام عن صيغة افعل المستعملة في الأمر. إذا استعملت صيغة افعل في الأمر فعلى ما تدل؟ هل تدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ الجمهور أن صيغة افعل إذا استعملت في الأمر فإنها تدل على ماذا؟ على الوجوب إذا تجردت عن القرائن، وإذا جاءت قرينة تصرفها من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة فإننا نتبع القرينة. ممتاز، هذه قاعدة كلية من قواعد أصول الفقه. الآن بعد ذلك، بعد أن قررنا هذه القاعدة، انطلقنا إلى مسألة صيغة افعل إذا جاءت بعد حظر فعلى ما تدل؟ وقررنا أن مذهب الحنابلة يرى أن صيغة افعل بعد الحظر تدل على ماذا؟ على الإباحة. ورأوا يعني رأى الحنابلة والجمهور أن تقدم الحظر على صيغة افعل قرينة صارفة لصيغة افعل من الوجوب إلى الإباحة، فجعلوا تقدم الحظر هو من القرائن التي تصرف صيغة افعل من دلالتها على الوجوب إلى دلالتها على ماذا؟ على الإباحة. ممتاز، وعرفنا الخلاف في ذلك. اليوم بإذن الله أيها الأحبة نشرح في مسائل جديدة من مسائل الأمر. مسألة: هل الأمر يعني صيغة افعل عندما تستخدم أمرا، هل الأمر يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة، أو لا يقتضي لا تكرارا ولا مرة؟ يقول عبد المؤمن البغدادي، يقول: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. يقول عبد المؤمن صيغة الأمر إيش يقول عنها؟ قال: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب، خلافا للقاضي من أصحابنا، للقاضي مين؟ للقاضي أبي يعلى. هذا إذا أطلق عند الحنابلة القاضي فهو القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه، خلافا للقاضي أي أبي يعلى وبعض الشافعية. جميل. الآن ما صورة هذه المسألة؟ طبعا دعونا أكمل، لأن هناك وقيل حتى نكمل المسألة كاملة قراءة ثم نعود إلى التفصيل فيها. وقيل: يتكرر إن علق على شرط. وقيل: يتكرر بتكرير لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. الآن أيها الأحبة، دعونا نتصور المسألة. أنا في المرة الماضية ذكرت لكم مقولة أبي إسحاق الشيرازي أن الأصوليين ابتداء يبحثون ما هو الأصل في هذه الصيغ عند تجردها عن القرائن، هذا الذي نبحث فيه. وأما في حالة وجود قرائن تحتف بالصيغة انتهى الأمر عند الجميع، المتبع هو ماذا؟ القرينة. هذا أصل عام عليك أن تضبطه وأن تتذكره وأنت تدرس مسائل أصول الفقه، أننا حينما نتكلم ما هو الأصل في صيغة الأمر في دلالتها على التكرار أو على المرة، ما هو الأصل؟ هل تدل على الفور ولا على التراخي؟ هل تدل على الإزاء ولا لا تدل؟ هل نحن نبحث ماذا؟ الأصول، يعني الحالة الأصلية لهذه الصيغة قبل مجيء القرائن. نحن نبحث الحالة الأصلية، الدلالة الأصلية لهذه الصيغة قبل مجيء إيش؟ القرائن. لأنه إذا أصبح هناك قرائن انتهى الأمر، المتبع هو ماذا؟ القرينة في أي مسألة. لكن نحن نبحث كما قال الشيرازي الأصل في دلالة هذه الصيغة عند تجردها عن القرائن. فالآن في مسألتنا التي بين أيدينا الآن ماذا نقول؟ نقول أيها الأحبة، صيغة الأمر، صيغة الأمر افعل أو غيره بشكل عام، لكن أنا عادة أمثل بإفعل لأنها هي متداولة والأشهر. صيغة افعل اللي هي صيغة الأمر، إذا جاءت هنا قرينة تدل أن المراد بها المرة الواحدة، أن المراد إيقاع الفعل مرة واحدة، فإننا نتبع القرينة ونقول هنا يجب إيقاع الفعل مرة واحدة لأن القرينة دلت على ذلك. إذا جاءت صيغة افعل محتفة بقرينة تدل على أن طلب إيقاع الفعل هنا على التكرار، يجب إيقاع الفعل على التكرار لأن القرينة دلت على أن الصيغة هنا المراد منها إيش؟ التكرار. إذا جاءت صيغة افعل ولم تأتي هنا قرينة تدل أن المراد بها المرة، ولم تأتي قرينة تدل أن المراد بها التكرار، فما هي دلالتها الأصلية؟ هذا يسمى تحرير محل النزاع. إذا هكذا تقول صيغة افعل إذا اقترنت بقرينة تدل أن المراد منها إيقاع الفعل مرة واحدة فانتهى الأمر، يجب إيقاع الفعل مرة واحدة لأن القرينة دلت على ذلك. وإذا اقترنت بقرينة تدل على أن المراد إيقاع الفعل على التكرار، يجب أن أتبع القرينة التي تدل على أن إيقاع الفعل على التكرار. وإنما الكلام والخلاف في هذه الصيغة إذا لم تأتي قرينة تدل أن المراد إيقاع الفعل مرة أو أن المراد إيقاع الفعل على التكرار، ففي هذه الحالة ما هو المراد؟ هل المراد مرة أو التكرار؟ ما هي الدلالة الأصلية لهذه الصيغة عند تجردها عن القرائن؟ طيب الآن يا شيخ بدنا أمثلة حتى يتضح لنا. أبدأ بالحالة الأولى وهي حالة أن صيغة افعل اقترنت بقرينة تدل على أن المراد منها التكرار، تدل على أن المراد منها المرة الواحدة. صيغة افعل جاءت واحتفت في السياق بقرينة دلت على أن المراد بصيغة افعل هنا المرة الواحدة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإيش قال؟ فحجوا، صيغة أمر وليس صيغة أمر، صيغة أمر حجوا. الآن ما زلنا مطلق، ما زالت مطلقة صح؟ لم تقيد بمرة ولا بتكرار. جميل، قام الأقرع بن حابس أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماذا أجاب الأقرع بن حابس؟ قال الحج مرة. الآن هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة هي قرينة تدل على أن المراد بالأمر الأول حج إيش؟ المرة الواحدة، صحيح؟ لو لم تأتي كلمة الحج مرة كانت صيغة حج مطلقة لم تقيد لا بمرة ولا بتكرار، فتصبح من الحالة التي الحالة الأصلية لصيغة الأمر في حالة عدم وجود قرينة. لكن هنا وجدت قرينة دلت على أن المراد بصيغة الأمر المرة الواحدة، صح؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة. الحج مرة هي القرينة التي دلتنا على أن الأمر المراد منه إيقاعه مرة واحدة فقط، فما زاد فهو تطوع. واضحة؟ طيب ننتقل للحالة الثانية. أن صيغة الأمر اقترنت بقرينة تدل على ماذا؟ على وجوب التكرار. صيغة الأمر اقترنت بقرينة تدل على ماذا؟ على وجوب التكرار. هناك طبعا قرائن عديدة يذكرها الأصوليون تدل على التكرار. من هذه القرائن أيها الأحبة، إذا جاءت صيغة الأمر معلقة على وصف أو على شرط، إذا جاءت صيغة الأمر معلقة على وصف أو على إيش؟ أو على شرط، فإن تعليقها على الوصف أو على الشرط دلالة على وجوب تكرار فعل هذا الأمر كلما تكرر الوصف أو تكرر الشرط. هذه قاعدة احفظوها ولو درنتموها على الهامش جيدا. إذا جاءت صيغة الأمر معلقة على وصف أو معلقة على شرط، فإن تعليقها على الوصف أو على الشرط دلالة على وجوب تكرار الأمر كلما تكرر إيش؟ الوصف أو تكرر الشرط. نأخذ أمثلة حتى يتضح الكلام. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الزاني؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن هناك صيغة أمر صح؟ اجلدوا فعل أمر، اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الفعل اجلدوا فعل الأمر علق على ماذا؟ علق على وصف، علق على وصف هو إيش؟ الزنا. علق على وصف الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل المراد أيها الأحبة إنه أي شخص يزني خلاص نجلده مرة واحدة 100 جلدة ثم بعد ذلك حتى لو زنى ما زنى لا نجلده، ولا يتكرر هذا الأمر وهو الجلد 100 جلدة كلما تكرر هذا الوصف من الشخص الزنا؟ يتكرر الجلد بتكرر الوصف، لأن ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، علق الأمر بالجلد على حدوث وصف معين، معناه كلما فعل الشخص هذا الوصف أو قام هذا الوصف بالشخص سيتكرر فعل الأمر. فهنا تكرار الجلد ليس لأن صيغة اجلد دلت على التكرار بذاتها، وإنما هناك قرينة دلت على التكرار. ما هي؟ قرينة تعليق الأمر على الوصف. فالأمر إذا علق على وصف فإنه يتكرر بتكرر الوصف، فمجيء الأمر معلقا على وصف هذا قرينة، يعتبر إيش؟ قرينة على لزوم تكرار الأمر كلما تكرر الوصف. طيب نأتي مثلا لأمر معلق على شرط. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، دعونا هنا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة إيش قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، ممتاز، التي تصف الوضوء. لاحظوا إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ اغسلوا. الآن اغسلوا صيغة إيش؟ أمر صح؟ فعل أمر، اغسل. جاء هذا الأمر معلقا على شرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا. ماذا تشعر أنت نفسك؟ ماذا تشعر حينما تسمع هذه الصيغة؟ تشعر أن الغسل يجب أن يتكرر مني كلما تكرر الشرط صح؟ إذا قمت إلى الصلاة بدي أغسل وجهي وأيدي إلى آخر صفة الوضوء، كلما قمت إلى الصلاة بدي أغسل وجهي وأيدي. طبعا هذه الآية، هذا الشرط جاء تفسيره بشكل أوضح في السنة النبوية أنه ليس على إطلاقه كلما قمت إلى الصلاة، وإنما جاء إذا قمت إلى الصلاة وكنت محدثا، لأنه إذا قمت إلى الصلاة ما كنت عندي حدث ما في داعي أني أغسل وجهي وأيدي صح؟ فهذا الشرط جاءت السنة بيّنت ما المراد منه، يعني إذا قمتم إلى الصلاة بين قوسين وأنتم محدثون، وهذا بيّنت لنا السنة أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة، طبعا على خلاف، طبعا هناك من يقول أيها الأحبة أن الأمر ابتداء كما جاء في حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا ابتداء بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه ذلك عرفت، فلما شق عليه ذلك قال أمر بالسواك لكل صلاة وسقط عنه الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا هناك مسألة في هل كان الأمر ابتداء أنه يجب الوضوء كلما قام الإنسان إلى الصلاة حتى ولو لم يحدث ثم نسخ ذلك، ولا هي الآية جاءت هكذا وجاء التخصيص والتقييد في السنة النبوية، لم يكن هناك نسخ وإنما الشرط جاء على إطلاقه وقيد بالسنة بمن كان محدثا؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، ولكن دعونا الآن على الصورة النهائية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآن هل الغسل ستفعل مرة واحدة حياتك، غسل وجهك ويدك والمرافق، ولا ستفعل وتكرره كلما تكرر الشرط؟ ستفعله وتكرره كلما تكرر الشرط. كلما قمت إلى الصلاة وكنت محدثا سأكرر غسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس والأرجل إلى الكعبين، أليس كذلك؟ فهنا إذا صيغة اغسلوا وامسحوا في الآية هناك قرينة جاءت على تكرارها، وهي تعليقها على ماذا؟ على الشرط. فإذا من القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يتقنها أن يعرف أن أي أمر، أي صيغة أمر علقت على وصف أو شرط، فإنه يجب أن يتكرر هذا الأمر بتكرر هذا الوصف أو الشرط. طبعا هذه القاعدة العامة، هناك يعني استثناءات يقولون إذا كان الأمر لا يصلح للعلية فإنه لا يتكرر الأمر بتكرر الشرط، هذه على الهامش، ونجعلها في المطولات، أجعل هذه في المطولات، لكن أنا ابتداء فقط أريدك أن تفهم هذه القاعدة في جملتها. هذا الأصل في هذه القاعدة، الأصل العام أن الأمر المعلق على وصف أو شرط يتكرر بتكرر الوصف أو الشرط. جميل. الآن إذا عرفنا الحالة الأولى، وهي أن الأمر إذا قيد بالمرة نتبع قيد المرة، وأن الأمر إذا جاءت قرينة تقيده بالتكرار نتبع التكرار. بقي علينا المسألة الأصلية وهي المرادة هنا، وهي التي يبحثها عبد المؤمن أصالة، وهي أن صيغة افعل التي استعملت في الأمر إذا جردت من قرينة المرة أو التكرار فعلى ما تدل؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف، فعلى ما تدل؟ هل الدلالة الأصلية لصيغة افعل حينما تستخدم في الأمر هي المرة، ولا الدلالة الأصلية لها التكرار؟ إيش رأيكم؟ الآن هنا خلاف أيها الأحبة بين أهل العلم والأقوال ثلاثة. القول الأول، وهو الذي حقيقة هو الذي يتبع وينبغي أن يتبع، أن صيغة الأمر إذا تجردت عن قرينة المرة أو قرينة التكرار فإنها لا تدل بنفسها لا على مرة ولا على تكرار. صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن فإنها لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. جميل؟ ولا على ما تدل يا شيخ؟ عايش تدل؟ نقول هي تدل على طلب إيقاع الفعل، هي تدل على إيش؟ على طلب إيقاع الفعل. إذا قلت لك أنا اضرب زيدا ولم آتي بقرينة تدل على مرة ولا على تكرار، ما قلت لك اضرب زيدا مرة واحدة، وما قلت لك اضرب زيدا كل يوم، ما قلت هيك ولا قلت هيك، قلت لك إيش؟ اضرب زيدا وسكت. صيغة الأمر إذا تجردت من قرينة المرة أو قرينة التكرار فإنها لا تدل على واحد منهما، وإنما تدل على طلب إيقاع الفعل فقط. جميل. هذا ابتداء، هذا القول الأول، يقول تدل على ماذا؟ على طلب إيقاع الفعل. لكن اكتب عندك، لكن إيقاع الماهية يحصل بالمرة الواحدة، أليس كذلك؟ أنا إذا قلت لك اضرب، يعني أنا أطلب منك إيقاع ماهية الضرب على زيد. الآن إيقاع الماهية ألا يحصل بالمرة الواحدة؟ لو فعلت الفعل مرة واحدة يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. إذا لكن إيقاع الماهية يحصل بالمرة الواحدة، فالمرة الواحدة ليست من دلالة الأمر، لكن إيقاع الماهية يحصل بها، فيكتفى بالمرة الواحدة في حالة عدم وجود القرينة، ليس لأن الصيغة دلت على المرة الواحدة، بل لأن إيقاع الماهية يكتفى فيه بمرة واحدة. عرفنا الفرق بين الحالتين؟ إذا ليس الصيغة هي التي تقول المرة الواحدة لا تدل على المرة الواحدة، الصيغة الأمر المتجردة عن القرائن تدل على طلب إيقاع الماهية، لكن لما كان إيقاع الماهية يحصل بمرة واحدة قلنا نكتفي بالمرة الواحدة في صيغة الأمر المجردة عن القرائن، لأن إيقاع الماهية يحصل بهذه المرة. ممتاز، وضحت الفكرة كيف هذه القضية. إذا لو سئلت هل صيغة الأمر تدل على المرة، ماذا تقول؟ لا تدل على المرة، تدل على ماذا؟ على طلب إيقاع الماهية الشيء، طلب إيقاع الضرب، اضرب، اغسل، اشرب، كل، تدل على طلب إيقاع الماهية. طب حتى أنا أمتثل يكتفى مني الآن إيقاع الماهية يحصل بفعل الشيء مرة واحدة، فأصبحت المرة الواحدة يكتفى بها ليس لأن الفعل دل عليها، بل لأن إيقاع الماهية يحصل بها، فلذلك نقول يكتفى بالمرة الواحدة من هذه النظرة، وليست لأن الصيغة دلت عليها. الآن هذا القول الأول وهو القول الأوضح أيها الأحبة حقيقة والأرسخ. هناك قول ثاني مشهور أيضا عند الأصوليين، يقولون صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن فإنها تدل على المرة الواحدة. هناك قول يقول لا، صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على ماذا؟ على المرة الواحدة بحد ذاتها. طبعا هذا القول في النهاية الثاني سيتفق مع القول الأول، صح؟ القول الثاني الذي يقول أن صيغة الأمر المجردة هي بنفسها تدل على المرة الواحدة، في المحصلة النهائية هو يتفق مع القول الأول في النتيجة، صح؟ إنه الفعل إذا لم توجد قرينة الفعل سيقع، المطلوب منك أن توقعه مرة واحدة على القول الأول أو على القول الثاني، لكن اختلف التوجيه. القول الأول يقول صيغة افعل لا تدل على المرة الواحدة، تدل فقط على طلب إيقاع الماهية، وإيقاع الماهية يحصل بالمرة الواحدة، فأصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال لصيغة افعل وليس من دلالتها الأصلية. القول الثاني يقول لا، صيغة افعل هي بحد ذاتها تدل على المرة الواحدة، وليس لأن الماهية لا تقع إلا يكتفى بها بالمرة الواحدة. فنقول والله المرة الواحدة من ضروريات الامتثال، لا لا، هي نفس الصيغة تدل على المرة الواحدة. فإذا هم يعني يتفقان في النتيجة، الرأي الأول والرأي الثاني يتفقان في النتيجة، ولكنهما يختلفان في الدلالة. فالرأي الأول يقول صيغة الأمر لا دلالة لها ابتداء على المرة الواحدة، وإنما دلالتها على ماذا؟ على طلب إيقاع الماهية، ولكن لما كانت الماهية تحصل بالمرة الواحدة أصبحت المرة الواحدة هي من ضروريات الامتثال. والقول الثاني يقول لا، المرة الواحدة دلت عليها الصيغة بنفسها وليس من مجرد أنها من ضروريات الامتثال. طبعا هذا الكلام لم يذكره عبد المؤمن البغدادي، لكن أنا أفصله لكم حتى تفهموا الكلام المختلف لأهل العلم في هذه القضية. جميل. الآن الرأي الثالث في المسألة، إذن عرفنا الرأي الأول، عرفنا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، يقول صيغة افعل المستخدمة في الأمر إذا تجردت عن القرائن فالحالة الأصلية لها أنها تدل على التكرار. صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على ماذا؟ على التكرار. طب ما معنى التكرار أيها الأحبة؟ يعني أنا جاءت عند صيغة مثلا اشرب، صيغة كل، صيغة افعل، ما معنى التكرار؟ ما معنى التكرار؟ إذا قلت مثلا اضرب زيدا، ما معنى التكرار؟ لكن ظلك تضربه في زيد، تضربه في زيد، تضربه في زيد، تضربه في زيد، هذا المعنى. لكن هم يقولون ماذا؟ حتى نكون يعني منصفين معهم، يقولون صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على التكرار، بمعنى أنه يجب تكرار إيقاع الفعل على مدى الزمان، ونستثني حالات قضاء الحاجة وحالات فعل ضروريات الحياة. الله يجزاهم الخير، يعني خففوا علينا. قالوا نستثني الحالات الإيش؟ الحالات الإنسانية، حالات قضاء الحاجة وحالات ضروريات الحياة. يعني أنت بدك تأكل ممكن شوي وتشرب، أقول لك مثلا اضرب زيد، بدك تضلك تضرب. لما بدك تروح على دورة المياه بتترك الضرب، بتروح على دورة المياه، تخرج من دورة المياه ترجع تضرب زيد. الآن جعت بدك تشرف على الموت والهلاك، لا، اترك ضرب زيت وروح كل واشرب، بس تخلص الشرب ترجع ايش؟ تضرب زيت، بعد ترجع ضلك تضرب زيت إلى أن تحتاج إلى شيء من ضروريات الحياة، وهكذا. طبعا هذا القول أيها الأحبة يعني ملاحظ أن في شيء من الضعف واضح، أظن لكم صحيح أنه صيغة افعل إذا تجردت تدل على التكرار، هناك نوع من الصعوبة، صحيح؟ تجد أن هناك نوع من الصعوبة في هذه الدلالة، يعني يجب تكرار الفعل على مدى الزمان، فقط نستثني حالات قضاء الحاجة وحالات ضروريات الحياة، هناك نوع من الصعوبة على الإنسان يصبح في التكليف، أليس كذلك؟ وإن كان من يتبنى هذا الرأي أيها الأحبة في الحقيقة، يعني هذا كما نسميه يعني هذا التصور ذهني للمسألة، لكن هل هو عنده مثال يطبق على هذا؟ لا، لا ما عنده مثال، ما عنده مثال يعني بهذه الصورة، يعني مثلا يقول خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الآن هناك مذاهب فقهية أيها الأحبة هي تقول أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يدل على التكرار، لكن كما قلت لكم هذا كما قلنا صورة ذهنية الأصلية للمسألة، لكن لا يوجد عندهم يعني حتى من قال بالتكرار ما عنده مثال يقول فيه أن يجب أن تكرر هذا الفعل أيها المكلف على مدى الزمان ونستثني حالات قضاء الحاجة وضروريات الحياة، لا يذكر مثالا على ذلك. وفي النهاية يقولون ولا يوجد عندنا شيء يدل على ذلك، يعني ما عندنا صيغة افعل مجردة عن القرائن تماما فبالتالي نحملها على وجوب التكرار على مدى الزمان، وإنما نحن نقول أنها تدل على التكرار كتأصيل ذهني، لكن ما جاءت صيغة افعل إلا وهناك قرينة تدل على إما المرة الواحدة أو قرينة تضبط لي حجم التكرار. يعني الآن الذين يقولون صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على التكرار، الآن إذا جاءت قرينة تحدد لي مقدار التكرار كم هو مقدار التكرار، هم نفسهم سيتبعون القرينة. فمثلا السارق والسارقة فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الآن هنا جاءت اجلدوا معلقة على وصف، فهذا الوصف قرينة يدل على أن تكرار أو فقطعوا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هنا جاء القطع مقيدا بماذا؟ بوصف أو معلقا على وصف، فتكرار القطع ليس على مدار الأزمان، وإنما القرينة هنا حددت لي مقدار التكرار أنه كلما حدث السرقة بالضوابط الشرعية وبالشروط الشرعية يحدث القطع، فالقطع هنا تكرار منضبط بما قيدته به القرينة، صح؟ فإذا من يقول أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على التكرار هذا رأي أصولي ترى ينسب إلى الحنابلة، مع أن هنا ظاهر كلام عبد المؤمن أن الحنابلة عندهم إيش؟ أن الأمر لا يقتضي التكرار، لكن في الحقيقة لا، هناك كثير من الحنابل يقولون أن الأمر يقتضي التكرار في حالة تجرده عن القرائن، لكن كما قلت لكم حتى تفهم هذا القول بإنصاف، هذا القول يتكلم عن حالة أصلية ذهنية، أن الأمر عندي تجرد عن قرائن يدل على التكرار، وأصل التكرار هو وجوب التكرار على مدار الأزمنة مع استثناء حالات قضاء الحاجة وضروريات الحياة، الآن هذا تأصيل ذهني، لكن هل فعلا عندهم مثال أو مسألة شرعية يجب تكرارها على مدار الأنفاس ويستثنى أوقات قضاء الحاجة وضروريات الحياة؟ لا يذكرون مثالا على ذلك، لماذا؟ لأنه ما من صيغة أمر إلا وهناك قرينة ولو كانت بعيدة تدل على أن هذا الأمر إما على المرة وإما تدل على أنه على تكرار منضبط بضابط معين فقط وليس على مدار الأزمان. فقضية خلو صيغة الأمر من القرائن تماما هذه أظنها أقرب إلى مسألة ذهنية في النصوص الشرعية، أقرب لمسألة ذهنية تصويرية منها إلى مسألة تطبيقية، لأنه في النهاية هم يقولون هناك قرائن تضبط لنا مقدار التكرار، فعليك أن تفرق بين الناحية التنظيرية وبين الناحية التطبيقية الفقهية العملية. جميل، إذن كم قول عندنا في دلالة الأمر على المرة أو على التكرار في حالة التجرد عن القرائن؟ ماذا تقول؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن صيغة الأمر لا تدل على مرة ولا على تكرار، بل تدل على طلب إيقاع الماهية، ولما كانت المرة الواحدة هي ولما كانت الماهية تقع بالمرة الواحدة أصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال وليس من دلالة صيغة الأمر بحد ذاتها. القول الثاني أن صيغة الأمر تدل بذاتها على المرة الواحدة وليس فقط المرة الواحدة من ضروريات الامتثال. القول الثالث أن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ على التكرار، وعرفنا ما معنى التكرار، وجوب استيعاب الزمان ويستثنى أوقات قضاء الحاجة وضروريات الحياة. جميل، إذن هذه الأقوال الثلاث في المسألة. الآن عبد المؤمن البغدادي طبعا بالنسبة للقول الأول والثاني لم يفصل بينهما، قال ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. ممتاز، لا يقتضي التكرار عند الأكثرين معناته ويدل على ماذا؟ نعم، عبارته مجملة، قوله ولا يقتضي التكرار يعني واشغل، هل أنت مع القول الأول الذي يدل على طلب إيقاع الفعل وأن المرة الواحدة فقط من ضروريات الامتثال، ولا أنت مع القول الثاني الذي يدل على الذي يقول أن المرة أن صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة بذاتها؟ فكلامه هنا مجمل، هو قال لا يقتضي التكرار، معناتها إما عبد المؤمن مع القول الأول الذي يرى أن صيغة الأمر المجردة تدل على فقط طلب إيقاع الماهية والمرة الواحدة من الضروريات، وإما مع القول الثاني الذي يقول أن صيغة الأمر المجردة تدل على المرة الواحدة. وأظنه لم يلتفت إلى هذا لأن نتيجة القول الأول والثاني واحدة، صح؟ يعني القول الأول أو القول الثاني نتيجة النهائية واحدة، أن المطلوب منك فعل الفعل مرة واحدة، سواء قلنا المرة الواحدة دل الأمر عليها أو لم يدل عليها لكنها من ضروريات الامتثال، سواء قلت هذا أو هذا فالمرة الواحدة هي النتيجة النهائية. فكأنه لم يهتم بذكر الخلاف بين القول الأول والثاني، لكن في الحقيقة التحرير جيد للطالب حتى يصبح عنده قوة في فهم دلالة الألفاظ على المعاني. فإذا وقال لا يقتضي التكرار عند الأكثرين، وهذا كما قلنا يحتمل القول الأول ويحتمل الرأي الثاني وابن الخطاب. الآن الرأي الثالث اللي هو أنها تقتضي التكرار إذا تجردت، قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية. فالقاضي أبو يعلى الحنبلي رحمة الله عليه وبعض الشافعية هو الرأي الثاني بشكل عام، يقول أن الأمر إذا تجرد يدل على ماذا؟ على التكرار. الآن انظروا إيش قال بعد ذلك، وقيل، كأنه الآن يشعر أنه يذكر قولا ثالثا، وبعد ذلك سيذكر أيضا ما يشعر أنه يذكر قولا رابعا. إيش قال؟ وقيل يتكرر إن علق على شرط. إيش يعني؟ يعني الأمر يتكرر إن علق على شرط. إحنا قبل قليل قلنا إيش أيها الأحبة؟ نحن قلنا الأمر إذا علق على شرط أو على وصف فإنه يتكرر، صحيح، لكن هنا ليس لأن صيغة افعل دلت على التكرار، بل لأن هنا قرينة هي التي دلت على التكرار أو الشرط أو الصفة. فهذا القول ذكره عبد المؤمن وكأنه يذكره قولا ثالثا في المسألة، لكن هذا ليس بالصحيح، هذا ليس قول ثالث أو رابع في المسألة، لا، أنت الآن تتكلم عن صيغة الأمر إذا ماذا؟ إذا تجردت، أنت تتكلم عن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن علامة تدل، وهنا إذا علق الأمر على الشرط أصبح هنا قرينة، وهي إيش؟ وهي الشرط، فالكل يتبع القرينة، فجعله قال وقيل أنه يتكرر إن علق على شرط، في الحقيقة هذا لا يصلح أن يكون قولا رابعا في المسألة، هذا قول ينبني على أن الأمر إذا وجد علق على شرط فإن الشرط قرينة تدل على التكرار، وليس لأن صيغة افعل هي بحد ذاتها إذا تجردت عن القرائن تدل على التكرار. عرفتم إيش المشكلة هنا؟ أنه عندما قال وقيل أن الأمر يتكرر إن علق على شرط، تقول هذا ليس قول حتى تضعفه، هذا ليس قولا ثالثا ورابعا في المسألة. القول الأول والثاني الذي ذكرتهما ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين خلافا للقاضي وبعض الشافعية، هذا في يعني القول الأول والثاني هذا يتعلق بصيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن علامة تدل، هنا خلاف. هذا القول وقيل يتكرر أن علق على شرط، هذا ليس قولا ثالثا أو رابعا في المسألة، هذه مسألة جديدة، وهي أن الأمر إذا جاءت قرينة تتعلق به تدل على التكرار فإنه حينئذ طبعا تدل على التكرار، لا أحد يناقش في ذلك، لا أحد يناقش في ذلك. ومن القرائن التكرار، ومن قرائن تكرار الأمر أن يأتي الأمر معلقا على ماذا؟ على شرط، صح؟ ومن قرائن تكرار أن إذا جاء الأمر معلقا على شرط زي إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أو معلق على وصف أيضا الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا، فهذا في الحقيقة لا يصلح قولا جديدا في المسألة أو آخر، انتبهوا. خرج عن محل النزاع. خرج أحسن، خرج عن محل النزاع، نحن الآن نتكلم عن الأمر مجردا عن القرائن، وأنت هنا هذا القول الذي سقته هنا هذا أمر هنا قرينة تدل على التكرار وهو الشرط، الشرط هو القرينة التي دلت على التكرار، فهذا خارج محل النزاع إذن في المسألة. طيب انظروا القول الذي يليه أيضا، قال وقيل يتكرر بتكرار لفظ الأمر. ماذا يعني يتكرر بتكرار لفظ الأمر؟ إذا قلت لك اضرب زيدا ثم مباشرة اضرب زيدا، ذكرت كم مرة الصيغة؟ ذكرتها مرتين أو ممكن أذكرها ثلاث، اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا. الآن هل تكرار صيغة الأمر تكرار صيغة الأمر يدل على ماذا؟ يدل على تكرار وجوب الفعل، على وجوب تكرار الفعل. هل تكرار صيغة الأمر يدل على وجوب تكرار الفعل؟ إذا قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، اضرب زيدا، كم مرة يجب أن تضرب زيدا؟ الآن هذه مسألة، وهي هل تكرار صيغة الأمر يدل على وجوب تكرار الامتثال، فبالتالي تصبح صيغة الأمر تدل على التكرار؟ نقول أيضا هذه المسألة يا عبد المؤمن خارجة عن موطن النزاع، لأن هنا إذا قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، هو يقول هل صيغة الأمر هنا جاءت عند الكاميرا، هل صيغة الأمر هنا تدل على التكرار؟ نقول من قال أن صيغة الأمر هنا تدل على التكرار إنما قال إنها تدل على التكرار بسبب وجود إيش؟ قرينة أيضا، صح؟ وهي قرينة إعادة التلفظ بصيغة الأمر. فباختصار هذا القول أيضا ليس من موطن النزاع، لأن هنا عندما تقول اضرب زيدا هو إيش قال؟ لأن القول الرابع الذي ذكره وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، يعني أن صيغة الأمر تدل على التكرار متى؟ إذا تكرر التلفظ بها. صيغة الأمر تدل على التكرار إذا تكرر التلفظ بها. إذا قلت لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، اضرب زيدا، فخلص هنا صيغة الأمر اضرب زيدا الأولى تدل على ماذا؟ على التكرار الأولى، الأولى فيهم هاي اضرب زيدا الأولى تدل على ماذا؟ على وجوب تكرار. طب قلنا لهم من أين أخذت وجوب التكرار؟ عندما أخذت أنت وجوب التكرار ليس من نفس الصيغة بل بقرينة تكرر التلفظ بها، لما كرر التلفظ بها هذه عندك قرينة على وجوب التكرار، وليست صيغة اضرب الأولى هي بذاتها مجردة عن القرائن دلت على التكرار، صح؟ أنت هنا اضرب زيدا الأولى قلت الأمر هنا يدل على التكرار، إنما قلت ذلك لأنك رأيت إعادة التلفظ بصيغة الأمر قرينة من قرائن الدلالة على التكرار، ممتاز؟ طبعا هل فعلا هي قرينة؟ هل تكرار التلفظ بالأمر قرينة على التكرار ولا ليس قرينة؟ هي مسألة أخرى الآن ما أناقش أنا الآن هنا، إن هو هي مسألة خلافية، البعض يقول لا تكرار التلفظ بالأمر لا يدل على وجوب التكرار، ممكن أنا أقول لك اضرب زيدا، اضرب زيدا، ومرادي التأكيد وليس مرادي تكرار الضرب، صح؟ أنا أقول لك اضرب زيدا، اضرب واضرب، ولو ضربت مرة واحدة تكون امتثلت، لأن مرادي إيش؟ ليس مرادي فعلا التكرار إيقاع الضرب، وإنما مرادي إيش؟ التأكيد على أنك يجب أن تضرب ولو مرة واحدة، صح؟ ويمكن هناك رأي آخر يرى أن إعادة التلفظ بصيغة الأمر لا يدل على ماذا؟ على يدل على طلب تكرار إيقاع الفعل. هذه مسألة اختلفوا فيها، جميل؟ لكن بشكل عام أنا مع الرأي، مع الرأي الذي يرى أن تكرار صيغة الأمر يدل على وجوب تكرار الفعل، نقول هنا ليست صيغة الأمر إذن بذاتها مجردة عن القرائن دلت على وجوب تكرار الفعل، صح؟ وإنما أنت قلت أنها دلت على وجوب تكرار الفعل لأنها اقترنت بقرينة، والقرينة هي تكرر التلفظ بها، صح؟ وأما أصلا الرأي الذي يرى أن تكرار صيغة الأمر ليس قرينة على وجوب التكرار فهذا خارج النزاع أصلا، هو يقول التكرار الأمر ليس أصلا دليل ولا قرينة على ماذا؟ على وجوب تكرار إيقاع الفعل. فإذا عد عبد المؤمن رحمة الله عليه هذا القول قولا رابعا في المسألة أيضا لا يصلح، لأنه قال وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر. طبعا الذين يقولون أيها الأحبة أن إذا تكرر لفظ الأمر فهذا يدل على تكرر أو على وجوب تكرر إيقاع الفعل، ما مأخذهم في ذلك برأيكم؟ الرأي الأصولي الذي يقول إذا تكررت صيغة الأمر فهذا قرينة على وجوب تكرار الفعل، ما دليله؟ دليله أيها الأحبة يقولون اضرب زيدا، اضرب زيدا، اضرب زيدا، لو قلت أن المراد بهذا التكرار طلب فعل الفعل أكثر من مرة تكون اضرب زيدا الثانية والثالثة أفادت معنى جديدا تأسيسا. ولو قلت لا أن تكرار لفظ الأمر لا يدل على تكرر إيقاع الفعل تكون اضرب زيدا الثانية والثالثة أفادت فقط توكيدا، والتأسيس أولى من التأكيد. ما معنى التأسيس؟ أن تفيد معنى جديد آخر. التأكيد هو فقط تقرير المعنى السابق وتوكيده. إذا قلت اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا، هذه تكرار صيغة الأمر يدل على وجوب تكرار إيقاع الفعل، فهنا تكون صيغة التكرار أفادت تأسيس معنى جديد لم نستفده من الصيغة الأولى، صح؟ بينما لو قلنا اضرب زيدا اضرب زيدا اضرب زيدا، الصيغة الثانية والثالثة هي فقط تأكيد للمعنى الذي دلت عليه الصيغة الأولى، فبالتالي هذه الصيغة فقط أفادت تأكيدا ولم تفد معنى جديدا، لم تؤسس لمعنى جديد. وأيهما أولى في اللغة العربية، أن نحمل الكلام على التأسيس أم على التأكيد؟ قالوا لا، الأولى نحمل الكلام على التأسيس. فالأصل أن تكرار صيغة الأمر، تكرار التلفظ بالأمر، يدل على وجوب تكرار إيقاع الفعل حتى تكون الصيغة الثانية والثالثة المكررة أفادت معنى جديدا، أسست لمعنى جديد لم يستفد من الصيغة الأولى. وأما إذا جعلناها فقط مجرد التأكيد فهنا ضعفت فائدتها، وتكثير الفائدة هو الأفضل. يعني هذا فقط يعني نقاش في بين من يرى أن التكرار قرين على وجوب التكرار، تكرار التلفظ بالصيغ قرين على وجوب تكرار الفعل أو ليس قرين على وجوب تكرار الفعل. لكن كما قلت لكم بشكل عام عبد المؤمن قول عبد المؤمن وقيل يتكرر إن علق على شرط وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، هذان القولان ليس على المسألة التي نتكلم فيها، لأن مسألتنا هي الأمر إذا جرد عن القرائن على ما يدل. وأما هذا القول الثالث الذي ذكره هو الرابع فهنا الأمر لم يجرد عن القرائن بل جاء محتفا بقرينة، ففي قوله يتكرر إن علق على شرط الأمر هنا جاء معه قرينة الشرط، وفي المسألة الرابعة يتكرر بتكرر لفظ الأمر هنا الأمر جاءت من القرينة أيضا ويتكرر التلفظ به. جميل. طبعا أيها الأحبة كما قلت لكم قال وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، أنا لا يهمني هنا أن تحرر النسب كثيرا لأن النسب عند عبد المؤمن البغدادي ليست بتلك الدقة العالية، ليست بتلك الدقة العالية، لذلك أنا يهمني أن تفهم القول بحد ذاته أكثر ممن ينسب إلا الأقوال الشهيرة. يعني هناك أقوال شهيرة أنا أركز على الفرق بين المذاهب فيها، ولكن هناك أقوال عبد المؤمن لا نسبته ليست دقيقة، وهذا ليس فقط عند عبد المؤمن بل هذه للأسف مشكلة في كثير من كتب الأصوليين. تجد الزركشي في بحر المحيط ينسب إلى المذهب هذا شيء، وفي كتاب آخر ينسب إلى هذا المذهب شيء آخر. هناك مشكلة في النسب إلى المذاهب. لذلك حقيقة أنا لماذا أقول طالب العلم الأصل عندما يأتي للتعمق ينبغي أن يتعمق في مذهبه، لأن يعني كلما تعمقت في مذهبك تستطيع أن تعرف فعلا ما هو القول المعتمد عندك في المذهب. أنت بنفسك تنظر في أقوال الأصوليين ثم تنظر إلى الناحية الفقهية في مذهبك، عرفت الأقوال في المذهب، عرفت استدلال أصحاب المذهب، تستطيع بنفسك أن تحدد ما هو الرأي الصائب في مذهبك. أما أن تعتمد على الأصوليين في معرفة الرأي الراجح في مذهبك ربما تصادفك بعض المشاكل، وهذه فائدة من فوائد التمذهب لطالب العلم. طيب انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة جديدة. إذا المسألة التي فرغنا منها الآن مسألة دلالة الأمر على المرة أو على التكرار، عرفنا أننا نتبع القرينة متى جاءت، إذا لم تأتي قرينة فهل صيغة الأمر تدل على مرة أو على التكرار؟ القول الأول لا تدل لا على مرة ولا على تكرار بل تدل على مجرد إيقاع الماهية، ولكن لما كان إيقاع الماهية يكتفى فيه بالمرة الواحدة أصبحت المرة الواحدة من ضروريات الامتثال. الرأي الثاني يرى أن صيغة الأمر إذا تجردت تدل على المرة الواحدة بذاتها، وأما الرأي الثالث فيرى أنها تدل على التكرار، وعرفنا ما هو التكرار. وأما ما ذكره بعد ذلك عبد المؤمن البغدادي من الأقوال فهو خارج موطن النزاع. المسألة الثانية التي ندرسها اليوم هي هل صيغة الأمر تدل على على وجوب الامتثال فورا أم تدل على جواز التراخي، أم تدل على جواز التراخي وعدم وجوب الفورية؟ ممتاز؟ المسألة الثانية صيغة افعل، هل تدل على وجوب الامتثال فورا أم لا تدل على ذلك وتدل على جواز التراخي وعدم وجوب الامتثال فورا؟ على ماذا تدل؟ الآن أيها الأحبة، طبعا البعض يقول يا شيخ أنت هذه الدلالات التي تتكلم بها، الدلالة على الفورية، الدلالة على المرة، الدلالة كما سيأتيها صيغة الأمر تدل بذاتها على وجوب القضاء، كل الدلالات التي ستأتي معنا، مش حابة كثير أدخل في علم المنطق، لكن كيف نقول أنه اللفظ افعل يدل عليها؟ في الحقيقة أنتم درستم أيها الأحبة فائدة على الهامش، أرى أنه جيد الطالب يكون على عناية بها. الآن قبل أن أتعمق أكثر وأكثر، عندنا صيغة إفعل صحيح؟ الآن صيغة إفعل وضعت، الآن أنتم درستوا المنطق صح؟ أخذنا الدلالة الوضعية اللفظية، يعني صيغة إفعل وضعت، ما هو المعنى الذي وضعت له؟ أيوة، افعل تدل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل صح؟ هذا هو المعنى الذي وضعت له هذه اللفظة، افعل إذن وضعت لتدل على هذا المعنى. تذكروا معاي كلمة وضع ودلالة ولفظ ومعنى اللي درسناها في المنطق، افعل وضعت، وضع هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى. إذا دلالة افعل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل دلالة إيش؟ مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ دلالة مطابقة، ممتاز، هذه دلالة المطابقة. الآن تذكرون دلالة الالتزام؟ ما بيهمنيش دلالة التضمن هنا، تذكرون دلالة الالتزام؟ إيش قلنا دلالة الالتزام معناها؟ يعني هي دلالة الالتزام هي المعاني التي تلزم المعنى الذي وضع له اللفظ. الآن افعل وضع لطلب إيقاع الفعل، هناك معاني ملازمة لهذا المعنى الذي وضع له اللفظ. إيش المعنى اللي وضع له اللفظ؟ طلب إيقاع الفعل في المستقبل. هناك معاني ملازمة لهذا المعنى، إذا ذهنك ذهب إلى هذا المعنى مباشرة يلزم ويذهب إلى المعاني الأخرى الملازمة له. يكتفي هذه القضية حتى تعرف تطبق. الآن صيغة افعل وضعت لتدل على معنى، ما هو المعنى الموضوع؟ طلب إيقاع الفعل في المستقبل. هناك معاني ملازمة لهذا المعنى، بحيث إذا أنت فهمت هذا المعنى وتصورته في ذهنك يرتبط مباشرة بتلك المعاني الجانبية. هذه المعاني الجانبية نسميها المعاني الالتزامية، فبالتالي دلالة افعل على هذه المعاني الجانبية نسميها دلالة ايش؟ التزام. هذا تطبيق لعلم المنطق، هذا يسمى دلالة التزام. الآن ما ندرسه نحن أيها الأحبة في أصول الفقه حينما يقولون صيغة افعل تدل على التكرار على رأي، أو على رأي آخر تدل على المرة. شاهد درسنا قولين الآن مثلا صيغة افعل المجرد على القرار كده تدل على التكرار أو تدل على المرة. الآن هل مراد هؤلاء أن صيغة افعل هي وضعت يعني معناها الموضوع لها المرة أو التكرار، ولا مرادهم أن من المعاني الالتزامية لطلب إيقاع الفعل في المستقبل المرة أو التكرار؟ دلالة افعل على المرة أو التكرار، سواء اخترت هذا الرأي وهذا الرأي، بشكل عام هذه معاني التزامية. دلالة افعل عليها بدلالة ايش؟ الالتزام، وليس بدلالة المطابقة. كذلك المسألة التي نحن معنا، ايش الآن نتكلم عن مسألة ايش؟ هل صيغة افعل تدل على الفوري أو على التراخي؟ سواء اخترت هذا الرأي أو اخترت هذا الرأي، أنت تقول، أنت لا تقول أن افعل وضعت لتدل دلالة مطابقة على الفور أو التراخي، لا، الفور أو التراخي هذه من المعاني الإيش؟ الالتزامية للمعنى الذي وضع له. فهناك من يرى أن افعل وضعت لطلب إيقاع الفعل، وطلب إيقاع الفعل هناك معنى ملازم له هو الفورية. هناك من يقول لا، طلب إيقاع الفعل المعنى الملازم له هو عدم الفورية. يختلفون هو الفورية ولا عدم الفورية، لكن باختصار الكل يتفق أنه افعل دلالتها على الفورية أو على عدم الفورية هي بدلالة إيش؟ الالتزام. الآن مثلا سنأخذ مثلا مسألة، هل صيغة افعل تدل على وجوب القضاء بذاتها في حالة عدم الفعل، ولا يجب أن يأتي أمر جديد بالقضاء؟ دلالة افعل على هذا أو على هذا بدلالة إيش؟ التزامية. المسألة، هل صيغة افعل مثلا تدل على الإجزاء؟ ستأتي معنا. هل صيغة افعل تدل على الإجزاء؟ معنى دلالة افعل على الإجزاء هذا أيضا من هل تدل دلالة الالتزام على الإجزاء ولا لا؟ فإذا المسائل التي نذكرها الآن ونبحثها هي المعاني أو الدلالات الالتزامية لصيغة افعل. وأما دلالة المطابقة لصيغة افعل هي ماذا؟ هي طلب إيقاع الماهية في المستقبل. عرفت؟ عليك أن تتخيل الأمر بهذه الصورة. يعني من طالب يقول شيء افعل هي بدها تدل على التكرار، وبدها تدل على الفور، وبدها تدل على وجوب قضاء الفعل، وبدها تدل على ايش دلالتها هذه. الطالب لا يفهم انه هذه الدلالات هي دلالات التزاميه لها، واما الدلاله الموضوع لها هذا اللفظ او المطابقيه، لانه الان عند المناطق يعتبرون الدلاله الالتزاميه من الدلاله الوضعيه، صح؟ وعندما تدرسون ان شاء الله السنن المنوره ستعرفون أن هناك خلاف، هل الدلالة الالتزامية دلالة وضعية ولا عقلية؟ هذا خلاف عندهم. لكن دعونا على ما درسنا في أساسيات علم المنطق معكم. دلالة صيغة افعل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل دلالة مطابقة، ودلالته على المعاني الأخرى هي دلالات التزامية. وهنا يبدأ الخلاف بين الأصوليين في تحديد الدلالات الالتزامية. ففي مسألة التكرار أو المرة، هناك من يرى أن الدلالة الالتزامية هي المرة، وهناك من يرى أنها التكرار. بالنسبة للفور أو التراخي، هناك من يرى الدلالة الالتزامية هي الفور، وهناك من يراها التراخي. وكذلك قل في المسائل الأخرى التي سنتعلمها. جيد، وضحت الصورة؟ ممتاز. الآن إذا نذهب الآن لصيغة افعل، هل من دلالاتها الالتزامية إذا تجردت عن القرائن الفور، أو من دلالاتها الالتزامية إذا تجردت عن القرائن التراخي؟ ولاحظوا إذا تجردت عن القرائن، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاءت صيغة افعل وهناك قرينة تدل على أن المراد بها الفور فيجب الفور، وإذا جاءت صيغة افعل وهناك قرينة تدل على أنها على التراخي فإننا نتبع التراخي. لكن الكلام إذا في حالة التجرد عن القرائن، إذا جاءت على تحيل النزاع، إذا جاءت مجردة عن القرائن، هل الدلالة الالتزامية الأصلية لها هي الفور أو دلالة الالتزامية الأصلية التراخي؟ طبعا بعض أهل العلم، أولا هذا التعليق عام، يقول خطأ قولك أن صيغة افعل تدل على التراخي، وإنما الذي يقول يعني إذا قلت صيغة افعل تدل على التراخي، لو قلت صيغة افعل تدل على التراخي ما معنى؟ هكذا يفهمها بعض أهل العلم، يقول صيغة افعل إذا قلنا صيغة افعل هل تدل على الفوري أو تدل على التراخي؟ ما معنى لا تدل على التراخي؟ يعني لو قلت لا تدل على التراخي معناته أنك يجب أن تتراخى ولا يجوز لك أن تمتثل فورا. إذا قلت صيغة افعل تدل على التراخي معناته إذا قلت لك اضرب وقلنا اضرب تدل على التراخي ما معناها؟ معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يقع الضرب الآن، وإنما يجب أن يقع متراخيا بعد فترة، لا يجوز الآن. لكن هذا يقول هذا فهم خاطئ ولا أحد يريده، وإنما المراد وإنما المراد أنه لا يلزمك أن توقع الفعل الآن، يمكن توقعه الآن، ويمكن توقعه بعد ساعة، ويمكن توقعه بعد ساعتين. فمن يقول أن دلالة افعل على التراخي، هو ماذا يريد بالتراخي؟ هو لا يريد وجوب التراخي، هو يريد بدلالة افعل على التراخي بعبارة أوضح أن صيغة افعل لا تدل على الفور بل تدل على عدم الفورية. يعني باختصار لا تلزمك بالفورية، لا تلزمك بماذا؟ بالفورية. فهناك من يقول أن صيغة افعل المجردة تلزمك بالفورية، وهناك من يقول لا، صيغة افعل المجردة لا تلزمك بالفورية. ولكنه كيف يعبر؟ يقول لا، صيغة افعل تدل على التراخي. الآن في الحقيقة أنا لست مع تخطئة هذا التعبير، إذا فهم مقصده. يعني من يقول أن صيغة افعل تدل على التراخي، الآن هذا مصطلح أصبح منتشرا في كتب أصول الفقه. فالآن المفهوم المتبادر أصبح خلص، يعني أصبح هناك معروف عرفا أن المراد بدلالة صيغة افعل على التراخي معناها أن صيغة افعل يعني تقول لا يجب الفور، لا يعني تدل على عدم الفورية، عدم وجوب الفورية. أيوة أحسن، جواز التراخي أو قل عدم وجوب الفورية، عدم وجوب الفورية أو جواز التراخي. ولا يريد صاحب هذا القول أن يقول أن صيغة افعل هي تقول تراخى، لا، هو معناها أنه يجوز أن لا تمتثل فورا. فلو أننا قلنا هل صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على وجوب الفورية أو تدل على جواز ترك الفور وإمكانية التراخي، ربما تكون أوضح بهذه الصيغة. طيب الآن ما هي الأقوال في هذه المسألة أيها الأحبة؟ القول الأول كما قال لك عبد المؤمن البغدادي وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، المعتمد في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم وهو ظاهر مذهب الحنفية أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على الفورية. يعني إذا خلص جاءت صيغة أمر ما في قرينة تدل على الفور أو على التراخي، فعلامة تحمل ما دلالة الأصلية الفورية. بماذا استدلوا؟ استدلوا أولا بظواهر النصوص الشرعية التي تدعو إلى المبادرة إلى الامتثال. يعني الله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. قالوا هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على تحث على المبادرة والمسارعة والمسابقة في امتثال أوامر الرب سبحانه. هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على ماذا؟ وتطلب منا وتحثنا على المسارعة والمسابقة في امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن أوامر الرب إذا جاء التي جاءت بصيغة افعل أو ليفعل وغيرها إذا جاءت مجردة عن القرائن فالمراد بها الفورية. ما دليلكم؟ النصوص التي تحث على المسارعة والمسابقة في الامتثال. بالتالي أيها الأحبة بناء على هذا الدليل دلالة صيغة افعل على الفورية ليست من الدلالات، ليس من قبيل اللغة صح؟ وإنما من قبيل العرف الشرعي صح؟ لأنه أنت ما قلت والله افعل تدل على الفورية لغة، أن تقول ظواهر النصوص الشرعية التي تحث على المسارعة والمسابقة هي التي جعلتنا نقول أن صيغة افعل الواردة في نصوص الكتاب والسنة تقتضي عند تجردها من القرائن الفور صح؟ فأنت لم تستدل باللغة وإنما استدللت بالشرع، فهذا يدل أن أنت في الشريعة ترى أن صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على الفورية، من الشرع هو الذي جعلها كذلك وليست اللغة العربية صح؟ كذلك مثلا من أدلتهم يقولون أن لماذا نقول صيغة افعل المجردة عن القرائن على الفور يجب أن تمتثل فورا؟ قالوا لأن الفور هو الأحوط والأبرأ للذمة. يعني إذا جاءت صيغة افعل ولم تأتي قرينة تدل أن المراد بها الفور وعدم الفور، أيهما أحوط وأبرأ لذمتك؟ أنك تفعل على إيش؟ على الفور صح؟ هذا أحوط وأبرأ، خلص فعلت على الفور برئ ذمتك. فيقول الأحوط والأبرأ للذمة أن نجعل صيغة افعل المجردة تدل على ماذا؟ على الفورية، وهذا أيضا استدلال شرعي. فبالتالي إذا أيها الأحبة نستطيع أن نقول أن صيغة افعل من دلالاتها الالتزامية شرعا الدلالة على الفورية، وهذا أقرب ممن جعل دلالتها على الفورية لغة. البعض يجعل دلالتها على الفورية لغة، لكن في الحقيقة الذي يظهر أن دلالتها على الفورية هي دلالة شرعية أكثر من أنها دلالة إيش؟ لغوية. الرأي الثاني هو الذي يرى أن دلالة صيغة افعل أيها الأحبة عند تجردها عن القرائن هي عدم الفورية اللي هي سميناها التراخي. فإذا جاءت صيغة افعل ولم تأتي قرينة تدل على الفور ولا على التراخي، جاءت هكذا مجردة، فما دلالتها الأصلية؟ التراخي وعدم وجوب الامتثال فورا، لا يلزمك أن تمتثل فورا. وهذا الرأي هو الذي ينسب إلى أكثر الشافعية، لذلك قال وقال أكثر الشافعية هي على التراخي. القول الثالث الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي قال وقوم بالوقف. هناك رأي ثالث ذكره أن هناك قوم توقفوا أيها الأحبة، هناك قوم توقفوا فقالوا إيش قالوا؟ قالوا لا ندري هل صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على الفور أو على التراخي، نتوقف في هذا ولا نجزم بواحد منهما. فبالتالي إذا جاءت صيغة افعل عند هؤلاء القوم يقولون الله أعلم هل المراد بها الفور أو المراد بها التراخي، يجب علينا أن نبحث عن القرائن. وهذا قول ثالث طبعا كما ترون. وهناك من بعض الأصوليين عندهم هذا قضية التوقف ظاهرة عامة في جميع الدلالات، مثل أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه. من يقرأ الإرشاد والتقريب لأبي بكر الباقلاني يرى أن ظاهرة التوقف عند هذا الإمام واضحة جدا، فهو في أغلب الصيغ وأغلب الدلالات يختار التوقف، يختار منهج التوقف، يقول لا أقول على هذا، يقول هذه الصيغ إذا تجردت عن القرائن لا أقول أنها تدل لا على هذا ولا على هذا، لا على فور ولا على عدم فور، لا على مرة ولا على تكرار، أتوقف، نقول هي متوقفة حتى تأتي قرينة تدل على المراد منها. فبالتالي كأنه يرى أن دلالتها على هذه المعاني الالتزامية ليست واضحة، وأنه يجب التوقف حتى تأتي القرينة التي تفصل لنا. ولا أريد أن أكثر المناقشة الأقوال حتى نقطع شوطا أكثر في هذه المادة. طيب نذهب إلى الرأي الثالث، أو عفوا نذهب إلى المسألة الثالثة معنا اليوم. مسألة قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. ما هي المسألة التي معنا الآن؟ هذه المسألة اكتبوا ترجمتها فوق، أنا أحب أن تكتبوا تراجم المسائل. هذه المسألة هي هل القضاء، هل قضاء الأمر يكون بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد، أو هل القضاء هيك هكذا، هل القضاء بالأمر الأول أم يحتاج إلى أمر جديد؟ أعيد مرة ثالثة وأخيرة، هل القضاء يكون بالأمر الأول أم يحتاج إلى أمر جديد؟ ما معنى هذه المسألة؟ مهم جدا الآن أنتم في مرحلة تصور المسائل، مهم جدا أن تفهم ما هي صورة المسألة. بعد ذلك أنت وحدك تستطيع أن تفهم الأقوال وتناقش، لكن مهم أن تفهم صورة المسألة ما هي. الآن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي الظهر، ممتاز؟ أمرك أن تصلي الظهر وحدد وقتا لذلك. إيش وقت صلاة الظهر؟ من الزوال إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، علاوة على ظل الزوال، صح؟ فالله سبحانه وتعالى إذن أمر، قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم صيغة فعل أمر، إذن هناك أمر بإيقاع صلاة الظهر. وهل هذا الأمر جاء فقط مطلقا ولا جاء مقيد بوقت معين حدده الشارع وقت؟ لا، جاء مؤقتا بوقت من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله. بالتالي الله سبحانه وتعالى أمر بطلبه، أو فالأمر بإيقاع فعل واحد زائد حدد وقتا لإيقاع هذا الفعل، صح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة. هناك بعض الأوامر أيها الأحبة أمر الشارع بها ولكنه لم يحدد وقتا للامتثال، وهناك في المقابل أوامر كثيرة حدد الشارع لها وقتا للامتثال، أليس كذلك؟ فمثلا إذا أمر الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهنا عندنا طلب إيقاع فعل زائد تحديد وقت لهذا الإيقاع. إذن عندنا طلب إيقاع فعل، وليس فقط ذلك بل تحديد وقت لهذا الإيقاع، مدة زمنية لها بداية ونهاية. جميل. إذا الإنسان أيها الأحبة لم يوقع هذا الفعل في المدة الزمنية التي حددها الشارع، ممتاز؟ ربنا أمرك أن تصلي الظهر وحدد لك مدة زمنية من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، فأنت أيها المكلف لم توقع الفعل في داخل هذه المدة الزمنية وانتهى الوقت. هل نقول يجب عليك أن توقع هذا الفعل حتى بعد خروج المدة الزمنية ونسمي هذا قضاء، وأوجبنا عليك إيقاع الفعل بعد انتهاء المدة الزمنية بنفس الأمر الأول، أم نقول لا، إذا انتهى الوقت ولم يوقع المكلف الفعل فلا نوجب عليه أن يوقع الفعل بعد انتهاء المدة الزمنية، بل نتوقف نقول لا ما تفعل الآن. إذا جاء أمر جديد من الشارع يأمرك بالقضاء اقضي وافعل الفعل في خارج المدة الزمنية، لم يأتي أمر جديد من الشارع يأمرك بالقضاء فلا قضاء عليك. هذه صورة المسألة واضحة؟ الشارع طلب إيقاع فعل وحدد له وقت، أنت أيها المكلف لم تفعل الفعل داخل الوقت وانتهى الوقت، هل نقول يجب عليك أيها المكلف أن تقضي هذا الفعل بعد الوقت والدليل على وجوب القضاء عليك هو نفس الأمر الأول؟ بالتالي ها اكتبوا هنا، بالتالي هل الأمر الأول يدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء لمن لم يمتثل في الوقت؟ هل هذه من دلالات صيغة الأمر؟ هل ربنا لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل صيغة أقم الصلاة تدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء وإيقاع الفعل خارج الوقت لمن لم يمتثل في الوقت؟ أم هنا لأن صيغة أقم الصلاة مقيدة بوقت فقط تدل على طلب إيقاع الفعل في داخل المدة الزمنية، بالتالي إذا انتهت المدة الزمنية ولم تقم أنت بإيقاع الفعل بالتالي يجب عليك أن تنتظر أمرا جديدا من الله سبحانه وتعالى يأمرك بالقضاء؟ طبعا أيها الأحبة، دلالة صيغة افعل على القضاء هذه أيضا، من يرى أن صيغة افعل أقم الصلاة هي تدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء لمن لم يمتثل في الوقت، هذه أيضا دلالة التزام شرعية وليست لغوية، يعني ليست اللغة تقول أن صيغة افعل تدل على وجوب القضاء لمن لم يمتثل في داخل الوقت، وإنما هذا من استقراء العلماء لأسلوب الشارع ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يتتبعون وينظرون في طريقة الشارع في التشريع، هل الشارع إذا أمر بأمر وحدد له وقتا ثم انتهى هذا الوقت ولم يوقع المكلف هذا الأمر في داخل الوقت، هل الشارع يكتفي بصيغة الأمر بدلالتها على وجوب القضاء في حالة عدم إيقاع المكلف للفعل في داخل الوقت، أم أن أسلوب الشارع أنه إذا أراد منك القضاء أن يأتي بأمر جديد يطالبك بذلك؟ إيش أسلوب الشارع في التشريع؟ تعرفتم؟ أريدك أن تفهم بهذا الأسلوب كيف ينظر العلماء. هل الشارع يعتمد على الصيغة الأولى على الأمر الأول في إلزام المكلف بالقضاء، أم لا قضاء على المكلف حتى يأتيه أمر جديد من الشارع بالقضاء؟ وضع صورة المسألة. الآن هنا خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم وهو رأي الحنابلة رحمة الله عليهم يرون لا، أن صيغة الأمر الأولى، الآن الكلام طبعا عن التجرد عن القرائن، التجرد عن القرائن، إذا الحنابلة رحمة الله عليهم وطائفة كثيرة من أهل العلم يرون أن صيغة الأمر الأولى هي بذاتها تدل بدلالة الالتزام على وجوب القضاء على المكلف في حالة عدم إيقاعه الفعل في الوقت. أعيد، ما هو رأي الحنابلة؟ أن صيغة الأمر الأولى، الأمر الأول هو أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا الأمر يدل بدلالة الالتزام الشرعية على وجوب القضاء على المكلف في حالة عدم إيقاعه الفعل في داخل المدة الزمنية المحددة شرعا. لذلك يقول السيوطي: واستلزم القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشيرازي. أيضا وافقنا في ذلك الرازي صاحب المحصور، وافقنا عبد الجبار المعتزلي والإمام الشيرازي رحمة الله عليهم، وافقونا أن صيغة، وغيرهم طبعا وافقونا على أن صيغة الأمر ابتداء المؤقت الوقت المعين هي بذاتها تدل بدلالة الالتزام الشرعية وليس الالتزام اللغوية على أنه في حال عدم إيقاع المكلف الفعل المطلوب في داخل الوقت يجب عليه أن يقضيه خارج الوقت. الرأي الثاني وينسب إلى الجمهور في الحقيقة، لا، يقول إذا جاء الأمر محدد بوقت فلم يقم المكلف بالامتثال وإيقاع الفعل المأمور به في داخل الوقت، فإذا انتهى الوقت فإن المكلف لا يلزمه القضاء حتى يأتي أمر جديد من الشارع يقول له اخضي. حتى يأتي أمر جديد من الشارع يقول له إيش؟ اخضي. مثلا الآن أعطيك مثال حتى تفهم كيف يطبق العلماء على هذه المسألة. الآن شخص أيها الأحبة نائم، نام قبل أذان الظهر، واستيقظ بعد إيش؟ بعد أذان العصر. فالآن ذهب وقت الظهر عليه كامل، ممتاز. نام قبل الظهر واستيقظ بعد العصر. الآن إيش راحت عليه؟ راحت عليه صلاة الظهر. الآن الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أمرنا الله في القرآن بأن نوقع الصلاة الظهر عند الزوال، وبيّنت لنا السنة أن انتهاء الوقت إذا زالت الشمس، ممتاز. عفواً إذا أصبحت له كل شيء مثله ينتهي الوقت. وهذا الشخص نام فلم يفعل الأمر الإلهي، هل عليه القضاء بعد العصر؟ هل عليه أن يقضي صلاة الظهر بعد العصر؟ الآن هنا أيها الأحبة نقول انتظروا، هل عند أصحاب الرأي الأول عند الحنابلة ومن اختار مذهبهم يقولون نعم مباشر ولا يبحثون هل جاء أمر من الشارع يأمره بالقضاء أو لا؟ الحنابل والنحب الحاوي ايش يقولون؟ يقولون يجب عليه ان يقضي. لماذا؟ لان الامر الاول اللي هو الذي يامره بصلاه الظهر هو بذاته يدل بدلاله الالتزام على انك اذا لم توقع الفعل في داخل الوقت فعليك ان تقضيه بعد الوقت، هو خلص. بالتالي نفس الامر الاول يكفي في الزام هذا المكلف بماذا؟ بقضاء صلاه الظهر. اصحاب الراي الثاني الذين يقولون لا، القضاء يحتاج الى امر جديد يامره بالقضاء، ايش يقولون؟ يقول لا، بتستنى شوي، بدنا نبحث. هذا الرجل خرج وقت صلاة الظهر وهو لم يصلي الظهر، هل عليه القضاء ولا ما عليه القضاء؟ الامر الاول لا يكفي في الزامه بالقضاء، نحتاج للبحث هل هناك امر من الشارع يامره بالقضاء بحد ذاته؟ فبحثوا بحثوا في نصوص السنه وجدوا امرا يامره بالقضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها. خلص، قالوا عندنا حديث من الشارع يأمر هذا الشخص بالقضاء خارج الوقت إذا أفاتته الصلاة وخرج وقتها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيش؟ إذا ذكرها. ممتاز، وجد عندهم. لو لم يوجد هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزموه بماذا؟ بالقضاء، لما ألزموه بالقضاء. بالتالي طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. فإذا هذا النص يأمر من بالقضاء؟ الذي ينام عن الصلاة أو إيش؟ أو ينساها، ممتاز؟ طيب شخص ترك الصلاة عمدا، لا نام ولا نسي، هو متذكر لكن دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر وهو متعمد لترك الصلاة، الآن ما صلى الظهر في وقتها، هل إذا جاء وقت العصر نلزمه بقضاء صلاة الظهر؟ الآن عند الحنابلة ومن نحى من حاول، هل يلزمه أن يقضي الظهر؟ نعم. لماذا؟ لأن الأمر الأول بحد ذاته هو يدل على وجوب القضاء في حالة عدم إيقاع المكلف الفعل داخل الوقت. عند الطرف الآخر الذي يشترط للقضاء أمر جديد من الشارع، نص يأمر هذا النوع بحد ذاته، يأمر هذا النوع بحد ذاته بالقضاء. الآن الشارع أمر النائم والناس بالقضاء، صح؟ لكن لم يتكلم عن المتعمد، صح؟ هل قال أن من تعمد ترك الصلاة في الوقت عليه أن يقضيها بعد الوقت؟ هل عندنا حديث في ذلك؟ ما عندنا حديث في ذلك. بالتالي ذهب ابن حزم وطائفة كبيرة من الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة عمدا في داخل الوقت وخرج الوقت لا قضاء عليه، هو آثم ووقع في كبيرة، وبعضهم أخرجه من الملة، قالوا ولكن من لم يخرجه من الملة منهم قال لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يأتي أمر من الشارع في هذا النوع أن عليه القضاء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. الشارع أخبرنا أن النائم والناس، لكن ما أخبرنا أن من تعمد ترك الصلاة عليه أن يقضيها، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. أما أصحاب الرأي الأول خلص كل مسألة عندهم فيها قضاء، لأنه هو أصلا يعتمدون على الأمر الأول في إلزام القضاء، واضح الفرق بين الرأيين وتطبيقها على النصوص. هذا مثال صغير في قضية الصلاة كيف تطبق وتفهم رأي أهل العلم. لذلك مثلا الحنابلة يقولون إذا خرج وقت زكاة الفطر عند الحنابلة يلزمك القضاء، يلزمك أن تقضي زكاة الفطر. زكاة الفطر مؤقتة بوقت عند الحنابلة رحمة الله عليهم، الأفضل يعني هي تبدأ قبل، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل في صباح يوم العيد، ويستمر معك الوقت إلى غروب الشمس يوم العيد. بعد ذلك لم تفعل، أنت فعلت حراما إذا كنت متعمدا، إذا لم تؤدي زكاة الفطر خلال هذه المدة الزمنية أنت آثم عند الحنابلة إذا كنت متعمدا ومقصرا ومفرطا. لكن حتى لو انتهت المدة الزمنية عليك أن تخرج زكاة الفطر أيضا، ويكون فعلك لزكاة الفطر حينئذ إيش؟ قضاء. طب عندهم دليل على وجوب القضاء؟ هل الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا زكاة الفطر؟ ما قال اقضوا زكاة الفطر، لكنهم اعتمدوا على الأمر الأول بزكاة الفطر، أنه الشارع أمرك بزكاة الفطر، بالتالي إذا لم تفعل هذه الزكاة في داخل المدة الزمنية وخرج الوقت عليك أن تقضي هذه الزكاة، عليك أن تقضي هذه الزكاة، وإلزامك بالقضاء هو بناء على الأمر الأول بوجوب فعل زكاة الفطر. طيب لذلك إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ انظروا ماذا قال. قال والمؤقت يعني الأمر المؤقت بوقت لا يسقط بفوات الوقت فيجب القضاء. فهمت معنى العبارة؟ الأمر المؤقت، أنا الآن أزيد بعض الألفاظ حتى تفهموا المتن، لأن المتن يعتمد عبارات مختصرة. والمؤقت يعني الأمر الذي وقته الشارع بوقت له بداية ونهاية، لا يسقط فعله بفوات وقته، يعني إذا المكلف لم يفعله في داخل الوقت المؤقت لا يسقط هذا الأمر بفوات الوقت فيجب القضاء، يجب القضاء بالأمر الأول. هذا رأي الحنابلة، واضح ما معنى العبارة؟ وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. إيش يعني؟ يعني لا، القضاء لا يكتفى فيه بالأمر الأول، بل يحتاج إلى أمر جديد يأمرنا بالقضاء. فبالتالي الأمر المؤقت إذا فات وقته ولم يفعل لا يجب عليك القضاء حتى يأتي أمر جديد بالقضاء. وهذا هو الرأي الثاني، وفعلا هذا الرأي الثاني ينسب في أكثر كتب الأصوليين إلى رأي ماذا؟ إلى الجمهور، أن الجمهور يقولون يحتاج القضاء إلى أمر جديد. بسم الله. طبعا النقاشات في سبب هذا الرأي وسبب هذا الرأي والاستدلال هذا جعله في المطولات أيها الأحبة. نذهب إلى مسألة الرابعة. إذن اليوم أخذنا المسألة الأولى، هل الأمر يدل على المرة أو على التكرار إذا تجرد عن القرائن؟ المسألة الثانية، هل الأمر يدل على الفور أو على عدم الفور إذا تجرد عن القرائن؟ المسألة الثالثة، هل الأمر يدل بذاته على وجوب القضاء في حالته؟ هل الأمر المؤقت، خلينا هيك نقول العبارة أدق، هل الأمر المؤقت يدل على وجوب القضاء في حالة عدم إيقاع الفعل في داخل الوقت أم لا يدل على وجوب القضاء ويحتاج القضاء إلى أمر جديد؟ المسألة الرابعة اليوم أيها الأحبة، مسألة هل الأمر يدل على ماذا؟ على الإجزاء. ما هي هذه المسألة أيها الأحبة؟ كم ذهب من الوقت؟ جميل. قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع يعني فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. ما هي هذه المسألة؟ قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع فعل ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، ولا يمنع وجوب القضاء أو ولا يمنع وجوب القضاء، هكذا عندكم ضبطها؟ يمنع ولا يمنع على ما ذكرته ابتداء. طيب ولا يمنع أي الأمر فعل المأمور به. إيش يعني ولا يمنع؟ يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، هكذا تقدر الفاعل. ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. ما هي صورة المسألة؟ في الحقيقة هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل النظرية التي أرى أنها النقاش فيها كثير ولكن الفائدة منها محدودة. النقاش فيها كثير لكن الفائدة منها محدودة، وستنظرون أن الخلاف في النهاية هو خلاف نظري ناشئ عن عدم استخدام العبارات في مكانها الصحيح. ما معنى هذه المسألة؟ ويقتضي الإجزاء، ويقتضي الإجزاء. هل صيغة الأمر من دلالاتها الالتزامية، كلها الكلام عن إيش؟ عن دلالات التزامية. هل صيغة الأمر تدلنا بدلالة الالتزام على أنه من امتثل بفعل المأمور على وجهه مستكملا لشروطه وأركانه فقد أجزأه، ولا لا تدل على الإجزاء؟ أعيد، هل صيغة الأمر تدل بدلالتها الالتزامية على أن من أوقع المأمور به بشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك، أم لا تدل صيغة الأمر بدلالة الالتزام على الإجزاء؟ أعيد مرة ثالثة أخيرة، هل صيغة الأمر من دلالاتها التي تدل عليها أن من امتثل ففعل المأمور به بصفاته وشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك، أم لا تدل صيغة الأمر بدلالة الالتزام أصلا على الإجزاء؟ واضح القول الآن؟ الآن أيها الأحبة حتى نفهم هذه المسألة لابد نفهم ما معنى الإجزاء. ماذا تريدون بالإجزاء؟ هناك معنيان للإجزاء ينبغي أن نعرفهم ابتداء. هناك الأول، اكتبوا عندكم، الإجزاء يطلق عند الأصوليين بمعنى الامتثال، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للإجزاء هو سقوط القضاء. فإذا يطلق الإجزاء بمعنى الامتثال ويطلق الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، جميل؟ الآن إذا قلنا أن المراد هنا أن هل صيغة الأمر من دلالاتها الالتزامية الإجزاء، إذا فسرنا الإجزاء بمعنى الامتثال فلا خلاف بين الأصوليين أن صيغة الأمر من دلالتها الالتزامية أن من أتى بالمأمور به على شروطه وأركانه وصفاته فقد أجزأه. إيش يعني فقد أجزأه؟ فقد امتثل، هذا لا نزاع فيه، جميل؟ إذن لا نزاع أن صيغة الأمر من دلالتها الالتزامية أنها تدل على أن من أتى بالمأمور به بشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك بمعنى قد امتثل لذلك، فهي تدل على الامتثال بدلالة الالتزام. ما معنى ذلك على الامتثال طبعا؟ يعني أنها تدل على أن من أوقع الفعل المطلوب منه بشروطه وأركانه فقد امتثل، هذه من الدلالات الالتزامية لصيغة الأمر. النزاع في الحقيقة في المعنى الثاني للإجزاء، هل صيغة الأمر تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء؟ إذا فسرنا الإجزاء بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء، فهل صيغة افعل تدل على أن من قام بالمأمور به بصفاته وشروطه وأركانه فقد أجزأه بمعنى سقط عنه القضاء ولا يطالب بإيقاع الفعل مرة أخرى، أم لا تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء ويمكن أن يطلب من المكلف أن يوقع الفعل مرة أخرى؟ فهمتم الآن؟ الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، هل صيغة افعل، أنا قلت لك اضرب زيدا، هل صيغة اضرب هنا تدل على أنك إذا قمت بضرب زيد فقد سقط عنك القضاء ولا يجب عليك أن تقضيه، أن تضربه مرة أخرى، أم لا دلالة لصيغة افعل على سقوط القضاء فيمكن أن تؤمر بالقضاء مرة أخرى؟ يمكن أن تؤمر بالقضاء. طبعا مسألة غريبة، يعني كيف أنا شيخ ربنا قال أقيموا الصلاة، ممتاز، أنا امتثلت أقمت الصلاة وأتيت بها بالمأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه وصفاته تاما، هل صيغة أقيم الصلاة تدل على الإجزاء بمعنى سقط عني قضاء الصلاة لأني أديتها بشروطها وأركانها وصفاتها، أم لا تدل على الإجزاء فيمكن بالتالي أن يأمرني الشارع بأن أقضي هذه الصلاة التي صليتها بشروطها وأركانها وصفاتها؟ واضح الكلام؟ نعم؟ واضح؟ الآن هذا هو ليس تمرد، قلت لك مسألة نظرية والخلاف فيها كما سأذكره لك خلاف في استخدام المصطلح القضاء بشكل خاطئ. الآن هنا حدث نزاع، هل الأمر صيغة الأمر تدل على أن من أتى بالمأمور بشروطه وأركانه فقد أجزاه ما سقط عنه القضاء أو لا تدل على ذلك؟ الرأي الأول رأي عبد الجبار المعتزلي ومن ذهب مذهبه، يقول لا، صيغة الأمر لا تدل على سقوط القضاء في حالة إيقاع المكلف للمأمور به بصفاته وشروطه وأركانه. جماهير الأصوليين أيها الأحبة يقولون لا، صيغة الأمر المجردة عن القرائن، لا سيبنا من قضية حتى قضية القرائن ما بدي أجيبه ما بتهمنيش، صيغة الأمر تدل على أن من أتى بالمأمور به بصفاته وشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك، بمعنى سقط عنه القضاء. عرفتم الخلاف؟ إذن عبد الجبار المعتزلي قال لا يسقط عنه القضاء، يعني لا تدل على الإجزاء بمعنى لا تدل على سقوط القضاء. الجمهور يقولون لا، صيغة الأمر تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. الآن دعونا نفهم فكرة عبد الجبار المعتزلي ابتداء، لأن عدم فهم فكرته هو الذي أوقع أصلاً الخلاف في المسألة. الآن عبد الجبار المعتزلي أيها الأحبة إيش يريد أن يقول؟ افهم عبد الجبار المعتزلي إيش يريد أن يقول. يقول عبد الجبار المعتزلي الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، صح؟ الآن أنا أتكلم بلسان عبد الجبار المعتزلي، أتكلم بلسانه هكذا يفكر هو، يقول الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، مثلا أقيموا صلاة الظهر، أنا الحمد لله أتيت فعلت امتثلت لهذا الأمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقمت الصلاة لدلوك الشمس، فعلت الصلاة بصفاتها وشروطها وأركانها في داخل الوقت، انتهى الأمر. الآن عبد الجبار يقول هكذا، هل هناك مانع من أن يأتي أمر جديد من الله سبحانه وتعالى يقول لي اقضي هذه الصلاة التي صليتها؟ هل هناك مانع من أن يأتي أمر جديد من الرب سبحانه وتعالى يأمرني بقضاء الصلاة التي صليتها ابتداء مستوفية لشروطها وأركانها؟ هل هناك مانع؟ يقول لا مانع، ربنا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أنا أقمت الصلاة لدلوك الشمس وصفاتها، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى له أن يأمرني بقضاء هذه الصلاة مرة أخرى ولو أني أتيت بها ابتداء بصفاتها وشروطها وأركانها. فبالتالي على رأي عبد الجبار، على رأيي صيغة افعل، صيغة الأمر لا تدل على الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، لأنه يمكن أن يأتي أمر من الرب جديد يأمرني بماذا؟ بالقضاء. بالتالي هل صيغة افعل الأولى أقم الصلاة لدلوك الشمس دلت على سقوط القضاء؟ على طريقة في التفكير يقول صيغة افعل الله أمرني أن أقم الصلاة لدلوك الشمس، أنا امتثلت أقمت الصلاة لدلوك الشمس مستوفية لشروطها وأركانها، هل هناك مانع أن يأتي أمر جديد يقول فيه الرب اقضي هذه الصلاة التي صليتها في داخل الوقت؟ هل هناك مانع؟ يقول لا مانع. بالتالي صيغة الأمر الأولى أقم الصلاة لدلوك الشمس لم تدل على الإجزاء بمعنى إيش؟ سقوط القضاء، لأنه يمكن أن يأتي أمر جديد من الرب بالقضاء، وإنما دلت على الإجزاء بمعنى الامتثال، هو يوافق على هذا لكنه ينازع في دلالته على الإجزاء بمعنى إيش؟ سقوط القضاء. لماذا؟ لأنه يتصور أنه يجوز أن يأتي أمر جديد من الرب يأمرنا بالقضاء. الآن الجمهور إيش يقولون؟ يقولون لا، صيغة افعل الأولى أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا أنت امتثلت لها وأديت الصلاة بصفاتها وشروطها وأركانها فإنها تدل على سقوط القضاء عنك. طيب كيف ترد على عبد الجبار؟ هل هناك مانع من أن يأتي أمر جديد من الرب يلزمنا بالقضاء، هل أنتم تمنعوا أيها الجمهور؟ الآن الغزالي هو الذي سيرد على عبد الجبار المعتزلي في هذه المسألة. انظروا ماذا يقول الغزالي في المستصفى وهو يرد على عبد الجبار المعتزلي. يقول انظروا أن من استطاع أن يكتب فليكتب. يقول الأمر بالشيء لا يمنع، ما في مانع، لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال، وهذا لا شك فيه. انظروا ماذا يقول الغزالي، يقول الأمر بالشيء، ضربنا أمرك أقم الصلاة لدلوك الشمس، الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله، أن يوجب ربنا عليك أنك تفعل هذا الفعل مرة أخرى، الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد امتثالك، وهذا لا شك فيه. بمعنى، هذا تفسير مني، أي لا يمتنع أن يقول الشارع افعل كذا، ثم بعد أن يأتي المكلف بالمأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه يأمره أن يفعل هذا الفعل مرة أخرى. هل هناك مانع؟ ما في مانع. لكن هنا الحبكة، انظروا، لكن ذلك المثل، هذا المثل الجديد الذي يأمرنا الله به الذي لا مانع منه، لكن ذلك المثل إنما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها، وإن لم يكن فوات وخلل استحال تسميته، تسمية هذا المثل إيش؟ قضاء. إذن فهمت هو مشكلة عبد الجبار المعتزلي، أنه يجعل أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع، لا يمتنع أن يأمرنا بإعادة الفعل مرة أخرى، يسمي هذا المثل وهذه الإعادة إيش يسميها؟ قضاء. والغزالي يقول له خطأ، لا تسميها قضاء. الله، نعم نحن نتفق معك أنه لا يمتنع أن الله يأمرنا بأمر ونحن نمتثل ونفعل هذا المأمور به على صفاته ثم يأمرنا بأن نفعله مرة أخرى، نحن لا ننازع في ذلك، لكن فعله مرة أخرى ونحن ابتداء قد قمنا به بصفاته وشروطه وأركانه لا يسمى هذا الطلب الجديد بإيقاع الفعل مرة أخرى قضاء، إلا إذا كان هناك أصلاً عندنا نقص في فعل الفعل أول مرة. يعني الأمر الجديد لا يسميه قضاء إلا إذا كان تدارك لخلل أو نقص وقع في امتثالنا الأول، لم نقم بالفعل الأول ولم نمتثل بجميع الشروط والصفات والأركان، في هذه الحالة نعم نسمي الأمر الثاني الجديد قضاء. أما إذا أتينا بالأمر الأول بصفاته وشروطه وأركانه ثم أمرنا الشارع مرة أخرى بالفعل مرة أخرى، فهنا لا نسمي هذا الفعل إيش أو هذا الأمر الجديد هو قضاء للأول، استحالة تسميته قضاء كما قال، هذا نسميه أمر جديد. وعبد الجبار المعتزلي هذه مشكلته، أنه جعل هذا الأمر الجديد مع أن الأمر الأول تم الامتثال له كاملا تماما يسمي الأمر الجديد قضاء، فلذلك قال الأمر الأول لا يستلزم الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، لأنه يجوز أن يأتي أمر جديد من الشارع يأمرنا بفعل الفعل مرة أخرى. نقول له نحن نتفق أنه يمكن أن يأتي أمر جديد، لكن هذا الأمر الجديد لا يسمى قضاء وأنت تسميه قضاء، وهذا اصطلاح غريب منك. فلذلك حتى تفهموا لماذا، يعني في الحقيقة في النهاية لا خلاف بيننا وبين عبد الجبار، نحن نتفق معه بإمكانية إتيان أمر جديد من الشارع يأمرنا بإعادة الفعل مرة أخرى، لكننا لا نسمي الأمر الجديد قضاء، لأن القضاء متعارف عليه بين العلماء إنما يكون كما قال الغزالي لتدارك فائت، يعني خلل في أصل العبادة التي فعلناها أول مرة أو في وصفها، إنه إحنا أخطأنا أول مرة ما أدينا العبادة بجميع شروطها وأركانها، يأتينا أمر جديد أن نتدارك ذاك الخلل، فحينئذ نسمي هذا الأمر الجديد والله قضاء. أما إذا إحنا أتينا بها بكمالها وصفاتها وشروطها فكيف نسمي الأمر الجديد قضاء؟ القضاء كاصطلاح إنما هو لتدارك خلل نقص، صح؟ وليس شخص فعل الفعل تماما والله نقول له بعد ذلك يلا ارجع اقضي هذا الفعل، هذا لا يسمى قضاء، هذا يسمى أمر جديد. فهمتم أين النقاش؟ بالتالي إذا لو قيل لك هل هناك خلاف واقعي بين عبد الجبار والجمهور؟ لا خلاف واقعي، لأن الجمهور يتفقون معه على إمكانية الإتيان بأمر جديد من الشارع يأمرنا بإعادة الفعل مرة أخرى، لكن الجمهور يقولون هذا أمر جديد لأن الفعل الأول وقع على تمامه وكماله، وعما عبد الجبار فيسمي هذا الأمر الجديد حتى ولو وقع الفعل بكماله وتمامه يسمي هذا الأمر الجديد إيش؟ قضاء. نقول تسميتك خاطئة، وهذا الذي هذه التسمية الخاطئة والاستخدام الخاطئ منك هو الذي جعلك تقول أن صيغة افعل إذا أتى المكلف بالمأمور به لا تدل على سقوط القضاء. هذا اللي هو الذي جعلك تقول أنك تستخدم القضاء باستخدام خاطئ. لكن الجمهور لأنهم يستخدمون القضاء بالمعنى الصحيح يقولون أن صيغة افعل تدل على أن المأمور به إذا أتى بالمكلف إذا أتى صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن تدل على أن المكلف إذا أتى بالمأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه هي تدل على سقوط القضاء. فهمتم علي؟ يعني لماذا عبد الجبار لم تدل عنده على سقوط القضاء؟ لأنه أي أمر جديد من الشارع بالإعادة يسميه قضاء هو. نحن نقول لا، لا نسميه قضاء إلا إذا كان فيه تدارك وخلل في الامتثال الأول لنا، صح؟ فبالتالي إذا عند الجمهور والصحيح باختصار صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام الشرعية على أن المكلف إذا أتى بالمأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه فقد أجزأه ذلك، بمعنى سقط عنه القضاء. واضح؟ طيب الآن نذهب إلى مسألة جديدة لأن فقط أعلق. إذا قال عبد المسألة كما ذكر عبد المؤمن البغدادي ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه وقيل لا يقتضي. الآن بما أن هنا يذكر خلاف إذن هو عبد المؤمن يقصد بالإجزاء هنا المعنى الثاني وهو إيش؟ سقوط القضاء. أما المعنى الأول ما في خلاف، الإجزاء بمعنى الامتثال. عبد الجبار والجمهور يقولون أن الأمر يدل بمجرده على أن من أتى بالمأمور به بشروطه وأركانه فقد امتثل، إذا كان الإجزاء بمعنى الامتثال لا نقاش. وإنما الخلاف في الإجزاء دلالة الأمر على الإجزاء بمعنى دلالته على سقوط القضاء إذا أتى المكلف بالمأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه. لذلك ذكر الخلاف عبد المؤمن هنا قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، هذا رأي الجمهور. وقيل لا يقتضيه ولا يمنعها، هذا تكملة، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع فعل المأمور به مستوفيا لشروطه وأركانه وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. إيش يعني إلا بدليل منفصل؟ هذا ما يوضحته. يعني القول الثاني أن عبد الجبار يقول أنه صيغة افعل لا تدل على أن المكلف إذا أتى بالمأمور به على وجهه تدل لا تدل على سقوط القضاء إلا بدليل منفصل، يعني إلا إذا جاء أمر من الرب يقول خلاص انتهى ولا قضاء عليكم، يجب أن يأتي هذا من الله دليل منفصل يقول لا قضاء عليكم. يعني هكذا يقول عبد الجبار، هذا تكمل وجهة نظره إنه صيغة افعل لا تدل على سقوط القضاء، ممتاز، إلا إذا جاءت قرينة ودليل منفصل من الرب أو من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه سقط عنا القضاء ولن آمركم بالفعل مرة أخرى. إذا جاء الدليل المنفصل نتبعه، إذا لم يأتي الدليل المنفصل فعند عبد الجبار يقول لا، يبقى الأمر لا يدل على سقوط القضاء. فهمتم؟ هذا معنى ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، هذا تكمل لرأي عبد المؤمن عبد الجبار المعتزلي أنه يطلب دليل منفصل حتى تدل صيغة الأمر على سقوط القضاء. وفي الحقيقة ليس صيغة الأمر هي التي دلت على سقوط القضاء في حالة الدليل المنفصل، هو نفس الدليل المنفصل هو الذي دل على سقوط القضاء، وأما الصيغة فعند عبد الجبار أبدا لا تدل على سقوط القضاء، فهذا تعديل الجملة الأولى. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. هذه مسألة سهلة أيها الأحبة. قال ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور. ما هي هذه المسألة الجديدة؟ مسألة سهلة. الآن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر، ممتاز، ولا دليل على خصوصية هذا الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الأصل؟ هل هذا الأمر تشترك فيه الأمة معه ولا لا تشترك؟ نعيد تصور المسألة. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه وأمره بأمر، قم الليل إلا قليلا، صح؟ هذا خطاب لمين؟ من الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا الأمر من الرب للنبي عليه الصلاة والسلام خاص به من خصائصه، مرت معنا الخصائص، فهذا فعلا يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقاش. النقاش إذا لم تأتي قرينة تدل على أن هذا الأمر الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه، فهل تشاركه الأمة ولا لا تشاركه؟ الآن أكثر أهل العلم الجمهور على أن الأمة تشاركه في هذا الأمر ولا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الأمة شركاء معه في الأحكام، هذا هو الأصل، الأصل أن الأمة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام. وهناك مسألة أخرى ذكرها مع هذه المسألة لأنها مشابهة لها، وهي ماذا؟ وهي إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة بأمر، فهل هذا الأمر تشارك الأمة فيه هذا الصحابي ولا هو خاص بهذا الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة بأمر معين، ممتاز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما طهرت في حجة الوداع، قال انقضي شعر رأسك وامتشطي. فهل الآن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب الآن؟ يخاطب عائشة، يخاطب واحد من الصحابة، لكن هل هذا الأمر لعائشة تشاركها فيه الأمة فيما يتعلق بالنساء؟ هل تشارك جميع النساء عائشة في هذا الأمر؟ أم هو أمر خاص بعائشة انقضي شعر رأسك وامتشطي؟ الآن نقول إذا جاءت قرينة تدل على خصوصية الأمر بهذا الصحابي المخاطب نتبع القرينة، إذا لم تأتي قرينة تدل على الخصوصية فإن الأصل أن الأمة تشارك هذا الصحابي في توجه الأمر والخطاب إليها. وفي الحقيقة رأي الجمهور هو الذي ينبغي أن يتبع في هذه الحالة. لماذا أيها الأحبة؟ لماذا هنا أشدد أن رأي الجمهور هو الذي ينبغي أن يتبع؟ لأن الشريعة ابتداء هي لمن؟ هي للأمة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ بالتالي ما هو الأصل في الأوامر؟ هل الأصل في الأوامر أنها للجيل الأول حتى تأتي قرينة تدل على تعميم الأمة، ولا العكس الأصل في الأوامر أنها للأمة حتى وإن خطب بها الجيل الأول حتى تأتي قرينة تدل على خصوصية الجيل؟ ما رأيكم؟ إذا قلنا بعمومية الشريعة وهذا هي القاعدة المتفق عليها الأصلية التي لا نزاع فيها، فالأصل في الأوامر التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بها الجيل الأول أنها للأمة جمعاء من الجيل الأول إلى قيام الساعة. فأقيموا الصلاة هذا ليس خطاب للصحابة فقط، هذا خطاب للأمة إلى قيام الساعة، وآتوا الزكاة وحجوا وصوموا وكل الأوامر التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة. الأصل فيها أنها لا تختص بالمخاطبين بها ابتداء، بل هي للأمة جمعاء حتى تأتي قرينة التخصيص. أما أن نقول بالعكس والله الأصل أنها خاصة بالمخاطب حتى تأتي قرينة التعميم، حتى تأتي قرينة التعميم، فهذا رأي أرى أن فيه من الضعف شيء كبير. إلا أن نقول أن قرينة التعميم هي موجودة دائما. إيش هي قرينة التعميم؟ قرينة التعميم هي أن آخر هذه الأمة مكلف بهذه الأوامر كما تكلف بها أول هذه الأمة، فحينئذ نقول قرينة التعميم موجودة دائما، عرفتم؟ أما أن ابتداء نقول الأوامر هكذا خاصة بالصحابة حتى تأتي قرينة التعميم ونبدأ نبحث عن قرينة، لا، إما أن نقول فعلا الأوامر هي لكل الأمة وتخصيصها بالصحابي هو الذي يحتاج إلى دليل، أو نقول الأصل أنها خاصة بالصحابي وقرينة التعميم دائما موجودة متوفرة، وهي أن الأوامر والتكاليف للأمة إلى قيام الساعة. والطريقة الأولى هي الأضبط، أن نقول أن الأوامر هي لجميع الأمة حتى تأتي قرينة التخصيص، سواء كان الأمر موجه من الرب سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لذلك الحنابلة قالوا عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال لها انقضي شعر رأسك وامتشطي، استدل الحنابلة بهذا الحديث على أنه يجب على المرأة الحائض إذا اغتسلت أن تنقض وتنفض شعر رأسها ولا يجوز له أن تبقيه خصلا. استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المرأة إذا اغتسلت من حيضها، إذا اغتسلت من حيضها فيجب عليها أن تنقض شعر رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة، وخطاب عائشة وخطاب للأمة. عائشة كانت حائض في حجة الوداع، لما طهرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعر رأسها من أجل أن تغتسل للحيض. وأما حديث أم سلمة في مسلم أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. قال الحنابلة حديث أم سلمة خاص بغسل الجنابة. فبالتالي المرأة إذا كانت ستغتسل للجنابة لا عليها أن يعني لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وإذا كانت تغتسل للحيض فعليها أن تنقض شعر رأسها، مع أن الخطاب في كلا الحديثين هذا لأم سلمة الخطاب وهذا خطاب لمن؟ لعائشة. فاستدلوا بالخطابات الموجهة إلى الصحابيات لعموم الأمة، فهذا يدل على أن هذا هو الأصل المقرر عند الحنابلة. لذلك قال عبد المؤمن والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له، يعني لا تخصيص في هذا اللفظ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي قرينة على التخصيص، هذا معنى كلامه لا تخصيص فيه له، ألا توجد قرينة على التخصيص؟ طب إذا جاءت قرينة على التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام خالص خالصة لك من دون المؤمنين، صح؟ مش قال في سورة الأحزاب لما تكلم عن الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أكثر من 4، قال خالصة لك من دون المؤمنين، وجواز أن ينكح المرأة بمجرد أن تهب نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا دليل على التخصيص. أما إلى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة لا يختص إلا بدليل يدل على ماذا؟ على التخصيص. مثل ماذا؟ لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصصها لخزيمة فقط، أن شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين ولا توجد لغيره من الصحابة. فهناك بعض الأحكام خصها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصحابة جاءت قرينة على تخصيص ذلك بهم، وإلا فالأصل في الحكم أنه على العموم. قالوا هذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. الرأي الثاني وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية لا، يختص بالمأمور، أي أمر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة فإنه يختص بالمأمور حتى تأتي دليل أو قرينة التعميم، حتى تأتي قرينة التعميم. وهذا رأي كما قلنا فيه شيء من الضعف. بسم الله. طيب أيها الأحبة، الآن ننطلق إلى مسألة أخرى أيضا من مسائل هذا الباب، وهي قال عبد المؤمن البغدادي ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. ما معنى ويتعلق بالمعدوم؟ إيش هاي المسألة؟ هذه المسألة أيها الأحبة، ابتداء نقول هل يجوز أن يخاطب إنسان معدوم ويوجه إليه الأمر مشافهة ولا لا يجوز؟ نقول بالاتفاق لا يمكن مخاطبة المعدوم مشافهة بالأمر، لأنه إيش؟ لأنه معدوم، صح؟ يعني إنسان غير معدوم، أنت لم يأتك طفل بعد، هل تستطيع أن تشافهه وتخاطبه بأمر وهو معدوم؟ لا يمكن أن يشافه شخص معدوم بالأمر. هذه مسألة متفق عليها، ممتاز. طب المسألة الثانية، هل يجوز أن يخاطب إنسان معدوم ويكلف بإيقاع الفعل وهو في حال العدم؟ يعني إنسان معدوم لا يجوز مشافهته، إذن المسألة الثانية من باب أولى لا يجوز أن يخاطب الإنسان بشيء ويكلف أن يوقعه وهو في حال العدم، هذه من باب أولى إذا كان لا يمكن أن يشافه بالأمر. إذن من باب أولى لا يمكن للإنسان أن يطالب بإيقاع الفعل المأمور في حال إيش؟ انعدامه، لأنه لا يمكن أن يشافه بالأمر ابتداء، فكيف يكون مطالب بإيقاع الفعل المأمور وهو منعدم؟ هذا لا نزاع فيه أيضا أصلا بين العقلاء، لا نزاع فيه بين العقلاء. طيب ما أين النزاع إذن يا شيخ؟ كيف يعني أن الأمر يتعلق بالمعدوم؟ هذه المسألة معناها أيها الأحبة كما ذكر بعضهم، هل يجوز أن يتعلق، ما قال أن يخاطب، ما قال هل يجوز أن يخاطب المعدوم، لا، هل يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى أن هذا المعدوم إذا أصبح موجودا وصار مكلفا ووجد فيه شروط فهم الخطاب يوجه إليه الخطاب بالأمر الأول الذي صدر من الشارع حال انعدامه، أم يحتاج هذا الإنسان الجديد الذي خرج من حيز العدم إلى حيز الوجود، إلى أمر جديد من الشارع ليخاطبه به. أعيد تصور المسألة مرة أخرى. ما معنى أن يتعلق الأمر بمعدوم؟ بمعنى هل يجوز أن الشارع الكريم سبحانه وتعالى يصدر أمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتاز، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت، هل هي تتعلق بالمعدومين الذين لم يأتوا بعد في الأمة ولا لا تتعلق بالمعدومين؟ هذا هو السؤال. فالآن أكثر أهل العلم يقولون يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم حال عدمه. ما معنى أن يتعلق الأمر بالمعدوم حال عدمه؟ قالوا نقصد بذلك يجوز أن يوجه أمر قبل أن يوجد الإنسان وهو معدوم، يوجه أمر ونقول هذا الإنسان إذا أصبح في حيز الوجود واكتملت فيه صفات التكليف يخاطب بهذا الأمر الذي لم يصدر الآن حال وجوده، هو صدر مسبقا قبل أن يكون موجودا، لكنه الآن بعد أن وجد وأصبحت فيه شروط التكليف يخاطب بذاك الأمر السابق، أم لا يجوز ذلك؟ ويجب بالتالي أن نأتي بأمر جديد لكل مكلف جديد يخرج على هذه الدنيا. الآن إذا فهمنا معنى تعلق الأمر بالشخص المعدوم بهذه الصورة، أظن أن الخلاف ينبغي أن يكون يعني ضعيفا، أليس كذلك؟ معنى تعلق الأمر بالمعدوم أن يتعلق الخطاب به، بمعنى أنه إذا وجد هذا الشخص وصار مكلفا يوجه إليه الخطاب بالأمر السابق الذي صدر سابقا قبل أن يوجد، أم يحتاج هذا الشخص الذي أصبح الآن موجودا إلى أمر جديد يخاطبه الشارع به؟ ما رأيك؟ الآن المشهور أيها الأحبة عند الأئمة في الحقيقة، يعني أنت وحدك يمكن أن تجيب، أن جميع أوامر الشارع سواء الله سبحانه وتعالى أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم صدرت ابتداء، الأمة بعد الجيل الصحابة كلها كانت معدومة حينما صدرت، صح؟ الأمة الآن حينما صدرت هذه الأوامر من الذي كان موجودا؟ جيل الصحابة، وسائر الأمة إلى قيام الساعة كانت إيش؟ معدومة، غير موجودة على وجه الأرض. ومع ذلك نقول تلك الأوامر من الرب أو من النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمعدومين من هذه الأمة، تتعلق بي وبك، لكن كيف تتعلق بنا؟ بمعنى أننا إذا خرجنا من حيز العدم وأصبحنا في حيز الوجود واكتملت فينا شروط التكليف، فإننا نخاطب بهذه الأوامر كما خوطب بها الجيل الأول. هذا هو صورة المسألة، واضح؟ فعندما يقولون هل يجوز أن يتعلق الخطاب بالمعدوم، تقول ننظر، إذا كنت تقصد هل يجوز أن يكون الخطاب ابتداء مشافاة مع معدوم، مستحيل أن يكون خطاب مشافاة لمعدوم، لا يمكن. ولا يمكن أيضا أن يكلف المعدوم بإيقاع الأوامر في حال عدمه، وإنما إن كنت تقصد أن الخطاب يتعلق بالمعدوم بمعنى أنه يجوز أن يأتي خطاب من الشارع ابتداء ثم نقول أن هذا الخطاب يتعلق بالمعدومين، بمعنى أنهم إذا أصبحوا في حيز الوجود واكتملت فيهم شروط التكليف فإنهم يخاطبون بهذا الخطاب السابق كما خوطب به الجيل الأول، فهذا لا مانع منه، فهذا لا مانع منه، وهو الواقع، وهو الواقع أننا نحن إنما نمتثل للأوامر التي صدرت من الرب سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الأوامر من خوطب بها ابتداء؟ الجيل الأول من الصحابة، ونحن كنا في حيز العدم، ولكن هذه الخطابات الأوامر والنواهي تتعلق بنا ونحن في العدم. ما معنى تتعلق بنا ونحن في العدم؟ بدي أتفهم ما معنى التعلق؟ توجه الخطاب إلينا. طب هل هو موجه إلينا مشافهة في حال عدمنا؟ لا، ما معنى أنه موجه إلينا؟ يعني أننا إذا أصبحنا في حيز الوجود واكتملت فينا شروط التكليف فإن هذا الخطاب يتعلق بنا ويوجه إلينا كما توجه إلى الجيل الأول، فهو إذن موجه إلينا لكن بشرط، في حال وجودنا مستكملين لشروط التكليف، وليس موجها إلينا ونحن في حال عدمنا. فخطابات الشارع، أوامر الشارع، نواهي الشارع موجهة إلينا في حال عدمنا، لكن ما معنى أنها موجهة إلينا في حال عدمنا؟ معنى هذا الكلام أننا إذا أصبحنا في حيز الوجود واستكملنا شروط التكليف فإننا نخاطب بهذه الأوامر السابقة كما خاطب بها الجيل الأول، ولا نحتاج إلى أوامر جديدة من الرب سبحانه وتعالى. جميل؟ فإذا ويتعلق بالمعدوم، لو سئلت هذا الأمر يتعلق بالمعدوم تقول نعم الأمر يتعلق بالمعدوم ويوجه إلى المعدوم بهذا المعنى الدقيق، أن هذا المعدوم إذا أصبح موجودا واستكمل شروط التكليف يخاطب بهذه الأوامر كما خوطب بها الجيل الأول، ولا نقصد أن الأمر يتعلق بالمعدوم أنه يوجه ويشافه به في حال عدمه ويطلب منه أو يطلب منه أن يوقعه وهو معدوم، لأن هذا لا يقول به عاقل. قال خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. الآن المعتزلة وجماعة من الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز أن يوجه أو أن يتعلق الأمر بالمعدوم. قالوا لأن هذا شخص معدوم فكيف توجه الخطاب إليه؟ فقلنا لهم نحن لا نوجه الخطاب إليه على عدمه، وإنما نوجهه إليه بشرط أن يوجد ويصبح مكلفا. فقالوا لا يتعلق الأمر حتى لا يتعلق الأمر بالمعدوم حتى بهذه الصورة التي تتكلمون بها. فقلنا للمعتزلة طيب هذه الأمة الجيل الذي جاء بعد جيل الصحابة إلى قيام الساعة كيف توجه أوامر الرب ونواهي الرب وخطابات الرب إليهم؟ فقالوا يقاسون قياسا، دخولهم في الأمر الأول بالقياس وبالدليل الخارجي أنهم مخاطبون، وليس لأن الأمر الأول يشملهم. لاحظ إيش رأي المعتزلة؟ لأن المعتزلة مش راح يقولوا إنه الجيل بعد الصحابة إلى قيام الساعة خلص بما إنه ما فيش أوامر ونواهي موجهة إليهم ولا يجوز تعلق الأمر بالمعدوم معناها انتهت القضية. لا، هم يقولون أن الأوامر أننا مكلفون. هم يقولون المعتزلة أن الجيل بعد الصحابة إلى قيام الساعة مكلفون كما أن جيل الصحابة مكلف، لكن كيف يوجه الأمر والنهي إليهم؟ هل لأن الأمر والنهي شملهم ابتداء؟ الآن الجمهور نحن نرى أن الأمر يشملنا ونحن معدومون، كيف يشملنا؟ طيب هذه ترى هي الحبكة في هذه الكلمة. الجمهور نحن والمشاعرة وأكثر أهل العلم نرى أن الأمر يشملنا ونحن في حال العدم، كيف يشملنا طيب ونحن في حال العدم؟ كما قلت لكم يشملنا الأمر لكن بهذا القيد، أننا في حال وجودنا وتكليفنا نخاطب بالامتثال والفعل ولا نخاطب في حال عدمنا، فهو يشملنا في حال العدم بهذا الشرط. أما المعتزلة قالوا لا، الأمر لا يشمل أبدا المعدوم، الأمر يوجه فقط إلى الموجود، من كان موجودا هو الذي يشمله الأمر، ونحن إنما نطالب بفعل ما أمر به الجيل الأول بالقياس عليهم، بالقياس عليهم، أن دلت الأدلة العامة على أن الأجيال اللاحقة عليها أن تفعل كما فعل الجيل الأول، فنحن إنما نفعل قياسا على الجيل الأول، وليس لأن الأوامر التي وجهت إلى الجيل الأول كانت تشملنا ابتداء. شفتم إيش الفرق بين الرأيين؟ نحن لا، الجمهور يقولون الأوامر من الرب سبحانه ومن النبي صلى الله عليه وسلم للجيل الأول هي موجهة للموجودين أصالة وللمعدومين تبعا، فالمعدوم كان مأمورا ومشمولا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه متى يطالب بالامتثال؟ إذا وجد وأصبح مكلفا حينئذ يسمع ويفعل. لكن المعتزلة قالت لا، المعدوم لم يكن موجها إليه الخطاب، ليس مشمولا بالأمر، وإنما عليه أن يفعل كما فعل الجيل الأول بالقياس عليهم وبالدليل المنفصل الذي دل على أن آخر هذه الأمة عليه أن يفعل كما فعل أن الصحابة حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف إذن أين دائرته؟ هل صيغة الأمر تشمل المعدوم أم لا تشمل المعدوم حينما صدرت من الرب أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تشمل المعدوم بالمعنى الذي ذكرناه طبعا أم لا تشمل المعدوم؟ الجمهور يقولون تشمل المعدوم بهذا المعنى، المعتزلة يقولون لا تشمل المعدوم، وإنما دخولهم بدليل إيش؟ منفصل، وهو القياس على الجيل الأول. طبعا أحيانا بعض المسائل ترى أنه فائدتها في النهاية التطبيقية قد تكون ضعيفة جدا، يعني قلنا أننا مشرون عدما ولا قلنا على طريقة المعتزلة إن صحت أنها بقياس على الجيل الأول، الكل في النهاية يطالبنا بالامتثال، سواء الجمهور ولا رأي المعتزل، الكل يقول يجب التكليف ويجب فعل ما فعل الجيل الأول، لكن هل دخولنا في الصيغة أم بالقياس؟ لذلك لا أرى هذه المسألة من المسائل العظيمة الأثر من الناحية التطبيقية. طيب المسألة قبل الأخيرة اليوم هي: قال عبد المؤمن البغدادي: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط، هنا في النسخ التي بين أيدينا نقص، وفي النسخة الجديدة هذه التي حدثتكم عليها نسخة الموصلي، من محققها؟ زين مشعل؟ فراس مشعل؟ لا، هنا زاد فراس مشعل في نسخته التي بين أيديكم زيادة مهمة حتى تصحح العبارة، لأن العبارة التي بين أيدينا فيها قلق حقيقة، وهذا الظاهر في جميع النسخ والطبعات، أن هنا قلق في العبارة الظاهر من النساخ من القدم، لأن حتى فراس مشعل عندما زاد هنا وعدل الظاهر أنه عدل من قبل نفسه حتى تصلح العبارة. فنقول: والمعتزلة، انظروا التعديل، شرطوا تعليقه بشرط بالكسر وليس بالتنوين، ألا يعلم الآمر عدمه. ما معنى هذه المسألة؟ أيضا هنا الخلاف بين الجمهور والمعتزلة، من المسائل التي الخلاف فيها بين الجمهور والمعتزلة. ما معنى هذه المسألة؟ قال: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. المسألة سهلة أيها الأحبة، هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى، أن يأمر الشارع أحد المكلفين بأن يفعل فعل وهو سبحانه يعلم أن هذا المكلف لن يتمكن من فعل هذا الفعل، لن يتمكن من الامتثال؟ هل يجوز أن يأمر الرب سبحانه وتعالى المكلف بأن يفعل فعلا وهو يعلم أن هذا المكلف لن يتمكن من الامتثال؟ إيش رأيكم؟ هل يجوز؟ هو يجوز، بس ليش؟ طيب إذا قلنا يجوز وهو رأي الجمهور، طب ما الفائدة أن الله يأمر مكلف بأن يفعل فعل وهو سبحانه يعلم أن هذا المكلف سيموت قبل أن يتمكن من الامتثال؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمر إنسان أن يصلي الظهر إذا دخل وقت الظهر وهو يعلم أن هذا الإنسان سيموت قبل الظهر، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يأمر الله عز وجل هذا المسلم بالصيام إذا جاء شهر رمضان وهو يعلم أن هذا المكلف لن يعيش إلى شهر رمضان؟ هل يجوز أن يأمر بذلك؟ الآن المعتزلة ابتداء رأت أن هذا الأمر شيء من العبث، إنه كيف يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بأن يفعل فعلا وهو في علمه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المكلف لن يتمكن من الامتثال. لكن في الحقيقة نحن نرى فوائد عديدة لهذا الأمر، أن يأمر الرب سبحانه وتعالى المكلف بأن يفعل فعلا وهو يعلم في الأزل أن هذا المكلف لن يستطيع أن يفعل هذا الفعل، سيموت قبل أن يتمكن من فعل هذا الفعل. برأيك أنت استنتاج عقلي، ما هي الفوائد؟ هنا الفوائد، أنت تستطيع أن تستنتجها بعقلك. ليس بالصحيح قول المعتزلة أنه لا فائدة من ذلك. يكفي أيها الأحبة أن يطلع الله على قلب العبد فيرى منه استعدادا للامتثال وتجهزا وعزما على الامتثال لأمر الله، هذا بحدد حتى ولو لم يستطع أن يفعل. الله أمر بأمر، هو استقبل هذا الأمر بصدر رحب واستعد وعقد العزيمة على أنه يمتثل، يثاب على ذلك حتى ولو لم يتمكن من الفعل، أليس كذلك؟ ففي الحقيقة لا، كلام المعتزلة أن هذا عبث لا، ليس عبثا، هناك فوائد عديدة. أن يأمر رب المكلف بفعل وهو يعلم أنه لن يتمكن من فعله، منها أولا كما نقول ابتلاء المكلف وامتحان المكلف، هل سيتقبل هذا الأمر من الله بصدر رهب أو بصدر حرج؟ هناك من يستقبل أوامر الرب بصدر حرج وهناك من يستقبلها بحب، فالله ينظر في قلب العبد حتى ولو لم يفعل العبد على الواقع، لكن ننظر في قلب العبد، فإذا هو نوع من الامتحان والتكليف وتوطين العبد نفسه على العزم على الامتثال وإيثار طاعة الرب سبحانه وتعالى ورادة الرب على أوامر غيره. ومن الأدلة الواضحة على عدم على جواز هذا، من الأدلة الواضحة على جواز أن يأمر الرب عبده بأن يفعل فعلا وهو يعلم أنه لن يتمكن من الفعل، قصة من؟ نبي من الأنبياء، قصة مشهورة، قصة إبراهيم عليه السلام حينما أمره الرب أن يذبح ابنه، صح؟ الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه وهو يعلم في الأزل أنه لن يتمكن من هذا الفعل، ولكن ماذا أراد؟ أراد أن يري الأمة إلى يوم القيامة إيمان إبراهيم عليه السلام وعزيمة هذا الرجل والتسليم الكامل لقضاء الله وأوامره، مع أنه يعلم سبحانه أنه لن يمكنه من الفعل وأن السكين لن تحز رقبة إسماعيل عليه السلام. فإذا قصة إبراهيم في ذبحه لابنه أليس فيها عبر إلى يوم القيامة لحال المؤمن الراضي بقضاء الله وأوامره الممتثل المسلم لله؟ أليس فيها دلالة على صدق إيمان إبراهيم وتسليم المباشر لأوامر الرب سبحانه وتعالى، وإن كان الرب يعلم أنه لن يمتثل؟ فإذا هذه أكبر قضية وأكبر شاهد على جواز أن يأمر الرب عبده بفعل وهو يعلم أنه لن يفعله، وهو اختبار الرب لعزيمة المؤمن وصدقه واستعداده للامتثال. وقصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه أكبر شاهد على هذه المسألة. طبعا عبد المؤمن يقول وهي مبنية، هاي المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن، وستأتي معنا إن شاء الله في باب النسخ ما معنى النسخ قبل التمكن. يعني الله سبحانه وتعالى هل يجوز أيها الأحبة أن مثلا يأمر بأمر ممتاز ثم ينسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن الصحابة من فعله؟ ممكن؟ هل يمكن أن الله يأمر بأمر ثم ينسخ قبل أن يتمكن الصحابة من فعله؟ طيب تقول نعم، ما الدليل؟ أعطي شاهدنا ذلك. الصدقة إيش؟ قيل ذلك، قيل أنه من شواهد هذه المسألة قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قيل أنه لم يفعل بها أحد، ولكن روي أن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي فعلها ثم لم تفعل بعده، فيكون الشاهد هذا يقبل النقد إن صح أن علي بن أبي طالب قدم صدقة. لكن أشهر مثال يذكرونه ما فعله الله في السماء العليا حينما عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأمر الأمة بأن يصلوا 50 صلاة، صح؟ نزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى موسى قال له موسى يرجع إلى ربك فاسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الله 10، ثم رجع موسى النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى قال اطلب التخفيف، رجع حتى انتهى إلى 5. فهذا قالوا من قبيل النسخ قبل التمكن، أن الله أمر بالخمسين ولم يفعل أحد، بل مش لم يفعل، لم يتمكن أحد أصلا من الامتثال، أليس كذلك؟ لم يتمكن أحد من الامتثال، ثم جاء النسخ إلى 40 قبل أن يتمكن أحد من الامتثال، ثم جاء النسخ إلى 30 قبل أن يتمكن أحد من الامتثال. فالآن هذه صورة لصورة نسخ أمر من الرب نسخة قبل أن يتمكن أحد من فعله، أليس كذلك؟ فإذا قلنا أنه يجوز أن ينسخ الرب أوامره قبل أن يتمكن المكلف من فعله، فإذا ينبني على هذه المسألة ينبني أنه يجوز أن يأمر الرب عبده أن يفعل فعلا وهو يعلم أن العبد لن يتمكن من فعله. فيقول عبد المؤمن هذه المسألة التي بين أيدينا تنبني على تلك المسألة، إذا جوزنا أن ينسخ الرب أوامره قبل أن يتمكن العبيد من فعلها فإذا يجوز أن يأمر الرب عبيده أو عبدا من عبيده أن يفعل فعلا وهو يعلم أن هذا العبد لن يتمكن من فعله. هذه مثل هذه، صح ولا لا؟ هذه مثل هذه، صح؟ لو قارب بين المسألتين نفس القضية، كما أن الرب يأمر ثم ينسخ قبل أن نتمكن من الفعل، كذلك للرب أن يأمر وهو يعلم أننا لن نتمكن من الفعل، إذا جوزت هذه جوزت هذه، صح؟ الآن الرأي الثاني المعتزلة قالوا لا، قالوا لا يجوز أن يأمر الرب بأمر وهو يعلم أن المكلفين لن يستطيعوا فعل هذا الأمر. وهناك نقاشات كثيرة دارت بين المعتزلة والجمهور في قضية إبراهيم عليه السلام، وأنهم بدأوا يفذلكون أن الأمر لم يكن الذبح وإنما الأمر الامتثال، ونقاشات كثيرة تذكر في المطولات، أنا أريد أختصر الوقت هنا. فالمعتزلة قالوا لا، لا يجوز أن يأمر الآمر بأمر وهو يعلم أن المأمور إيش؟ لا يتمكن من فعله. قال عبد المؤمن والمعتزلة، إذن المعتزلة شرطوا في الأمر إيش قال الآن حتى تفهم ما معنى هذه الجملة، والمعتزلة شرطوا في الأمر يعني تعليقه بشرط ألا يعلم الآمر عدمه، المعتزلة شرطوا في الأمر شرط ما هو؟ شرطوا في الأمر شرط، قال والمعتزلة شرطوا تعليق الأمر بشرط، ما معنى تعليقه؟ الأمر يعلق بشرط حتى يصح، حتى يكون الأمر صحيح هناك شرط يجب أن يكون موجود، ما هو؟ أن يكون الآمر لا يعلم أن المأمور لن يستطيع الإتيان به. وهل هذا ممكن في حق الرب سبحانه؟ أن نقول أن الآمر يأمر بأمر هو مش عارف، هو الأصل بده المأمور يأتي به، هل سيستطيع ولا لا يستطيع؟ الآمر لا يعلم هل سيستطيع المأمور أن يأتي به ولا لا. هذا في حق المخلوقين ممكن، إني أنا آمرك بأمر، أقول لك افعل كذا، وأنا في الحقيقة لا أدري هل ستتمكن من فعله أم لن تتمكن من فعله. لكن في حق الرب سبحانه هل يمكن أن نقول أمر الرب سبحانه وتعالى يعني يشترط فيه أن يعلم الله سبحانه أن المأمور يتمكن من الفعل؟ لا، هو ليس المأمور يتمكن من الفعل. قال والمعتزلة شرطوا تعليق الأمر بشرط ألا يعلم الآمر عدمه، ألا يعلم الآمر عدم تمكن المكلف من الإتيان بالأمر، ألا يعلم، قال بشرط ألا يعلم الآمر أن المكلف لن يستطيع الإتيان بالأمر، هذا معنى العبارة. لاحظوا، قال والمعتزلة شرطوا، إذن في الأمر، أنا فقط تعديل للأسلوب النقاش، المعتزلة شرطوا في الأمر تعليقه بالشرط وهو ألا يعلم الآمر، يشترط في الأمر ألا يعلم الآمر عدمه، عدم قدرة المكلف على الالتزام. ما معنى هذا؟ يعني إذا علم الآمر عدم قدرة المكلف على الالتزام، عدم قدرة المأمور على الالتزام، لا يجوز أن يوجه الأمر إليه. هيك بتحكي المعتزلة، واضح؟ إذا علم الآمر عدم قدرة المأمور على الالتزام لا يجوز أن يوجه الأمر إليه، بالتالي لا يجوز أن يوجه الرب سبحانه وتعالى أمره إلى مكلف وهو يعلم عدم قدرة المأمور على الامتثال. وهذا كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. يجوز أن يأمر الرب سبحانه وتعالى الإنسان المكلف بأمر وهو يعلم عدم قدرة المكلف على الالتزام، والمعتزلة تأبى ذلك. طبعا المعتزلة هذه الأقوال لها هي نتاج أصول عقدية عندهم، هي نتاج إيش؟ أصول عقدية. المعتزلة أيها الأحبة يقولون الإنسان يخلق فعله، الإنسان يفعل فعل والله سبحانه وتعالى قد لا يكون مريدا له. المعتزلة ترى أنهم، لذلك المعتزلة ما تسموه قدرية، لأنهم يرون الإرادة الحرة أن الإنسان يفعل ما يشاء من دون علم الرب سبحانه وتعالى به. فعندهم بعض الأقوال في الحقيقة خطيرة عقديا في نفي علم الله سبحانه وتعالى. لذلك غلاة المعتزلة الذين نفوا العلم كفرهم الأئمة، غلاة المعتزلة الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء كفرهم الأئمة قديما. وإنما المعتزلة الذين جاءوا بعد ذلك الذين أثبتوا العلم لكنهم نفوا ما يتعلق بالخلق وما يترتب على ذلك، هؤلاء الذين قيل بتبديعهم وعدم تكفيرهم. أما من نفى علم الرب سبحانه وتعالى فأنت تثبت الجهل والعياذ بالله، وهذا كفر، وهذا كفر. فغلاة القدرية كفرهم أحمد بن حنبل وجماهير السلف رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم يثبتون نقصا واضحا للرب سبحانه، وهذا لا يليق. فبالتالي هناك بعض الآراء الأصولية للمعتزلة هي تنبني على آراء عقدية نوعا ما فيها شيء من الخطورة، لذلك ينبغي التنبه والتيقظ. فقول المعتزلة يشترط في الأمر ألا يعلم الآمر عدم قدرة المكلف على الامتثال، ألا يعلم الآمر، يعني إذا أحدوا بالعبارة شوي صعبة تفهمها، يشترط ألا يعلم الآمر، إنه ما يعرف الآمر عدم قدرة المكلف على الامتثال. معناته إذا علم الآمر عدم قدرة المكلف على الامتثال فلا يجوز توجيه الأمر. فهمتم؟ فجاء بأسلوب النبي. نعم، خمس دقائق. ثم قال في النهاية رحمة الله عليه وهو نهي عن ضده. معنى هذه المسألة الأخيرة أيها الأحبة، هل الأمر بالشيء يدل بدلالة الالتزام على النهي عن ضده؟ هذه المسألة الأخيرة، هل دلالة هل الأمر صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام على النهي عن الضد؟ الآن أيها الأحبة هناك أمران، هناك نقيض وهناك ضد. الآن افعل نقيضها لا تفعل، قم ما نقيضها لا تقم، لكن هذا يسمى النقيض. فالنقيض هو النفي للأمر بطريقة تسهيلية، أنت إن شاء الله في المنطق تدرسون النقيض النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وأما الضدان فهما لا يجتمعان معا ولكن يمكن أن يرتفعا معا. فالآن نقول الأمر أيها الأحبة، صيغة افعل، هذا من السبورة وجه الله في الكاميرا، صيغة افعل لها نقيض ولها ضد. افعل ما نقيضها؟ لا تفعل. قم ما نقيضها؟ لا تقم، صح؟ اجلس ما نقيضها؟ لا تجلس، ممتاز. الآن طيب ما الضد؟ افعل لها الضد. قم ما ضدها؟ ما ضدها؟ اجلس. اجلس لماذا سميتها؟ شوف، قم نقيضها لا تقم، لكن ضدها اجلس. لماذا؟ لأنه قم ولا تقم نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. مش ممكن شخص يعني يجتمع القيام وعدم القيام، ومش ممكن أيضا يرتفع القيام وعدم القيام، صح؟ لازم واحد منهم موجود والثاني معدوم. لكن القيام والجلوس نعم لا يجتمعان، مش ممكن واحد قائم وجالس، لكن يمكن أن يرتفعا معا ويكون عندي حالة أخرى ثالثة. يمكن أن يكون الشخص إيش؟ لا هو قائم ولا جالس، إيش ممكن يكون؟ نعم. فالجلوس يسمى ضد القيام، أما عدم القيام لا تقوم يسمى نقيض القيام. كذلك مثلا اجلس، اجلس إيش نقيضها؟ لا تجلس. لماذا سمي النقيض؟ لأنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لأن الشخص في الحياة الدنيا يا جالس يا مش جالس، في حالة ثالثة يكون يا جالس يا مش جالس، صح؟ في حالة ثالثة لا، انت فكر نفسه ما في حالة، يا جالس يا مش جالس، ما في حالة ثالثة. لكن اجلس ايش ضدها؟ قائم، صح؟ لانه ممكن يكون الشخص الان الضد لا يجتمعان لكن يمكن ان يرتفعا معا. الان هل يمكن يكون جالس وقائم؟ مش ممكن. لكن يمكن يكون لا هو جالس ولا هو قائم؟ ممكن، ممكن يكون نائم، صح؟ فالان ما هي المسألة التي بين أيدينا؟ نقول أيها الأحبة، هذه زيادة مني، دلالة صيغة افعل على نقيضها، أو دلالة الأمر على النهي عن نقيضه، أيوة هذه دلالة الأمر على النهي عن النقيض، هذه لا نزاع فيها. يعني نقول صلي هي تدل على ماذا؟ هذا الأمر يدل على ماذا؟ على النهي عن النقيض اللي هو إيش؟ ينهى عن عدم الصلاة، صح؟ أقول لك زكي، هذا الأمر يدل بدلالة الالتزام على النهي عن إيش؟ عن النقيض، ينهى عن عدم الزكاة. لكن هل أو الأمر ينهى عن الضد ولا لا ينهى عن الضد؟ هو ينهى عن نقيضه. هل صيغة افعل تدل بدلالة الالتزام على النهي عن الضد؟ هي تدل على النهي عن النقيض، لكن هل تدل على النهي عن الضد؟ هل صيغة قم تنهى عن الجلوس؟ هل فيها دلالة على النهي عن الجلوس؟ عرفت؟ هل فيها دلالة على النهي عن الجلوس والنوم والاضطجاع كل الأضداد في قم؟ وإن هي لا تدل على ذلك، هي فقط تدل على النهي عن النقيض، لكنها لا تدل على النهي عن الضد. الصحيح أيها الأحبة أن صيغة افعل تدل على النهي عن النقيض وتدل على النهي عن الضد. عرفت ماذا هو الخلاف؟ طبعا هنا هذه المسألة فيها خلط كثير عند الأصوليين ومشاكل في دلالاتها. كم تظن الوقت؟ دقيقة. طيب باختصار أقول لكم أيها الأحبة، صيغة افعل اختلفوا هل تدل على النهي عن الضد ولا لا تدل، أما دلالتها على النهي عن النقيض هي لا إشكال فيها. فصلي قطعا هي تنهى عن ترك الصلاة، لكن هل صيغة صلي تدل على النهي عن الأضداد؟ إيش أضداد الصلاة؟ عدم البيع، البيع، الشراء، الأكل. مثلا الله عز وجل صلي في وقت صلاة الجمعة، هل صلي تنهى عن أضداد الصلاة من البيع وكذا وكذا، من كل فعل يحدث به ترك للصلاة، ولا هي فقط تدل على النهي عن ترك الصلاة؟ فالصحيح أيها الأحبة أن صيغة افعل كما تدل على النهي عن النقيض تدل على النهي عن الأضداد بدلالة الالتزام، لأن هذه الأضداد هي التي يحدث بها إيش؟ النقيض. هذه الأضداد عندما أقول قم، فإيش نقيضها؟ لا تقم. عندما لا تقم أنت إذا ستكون إما جالس وإما نائم وإما مضجة. فالأضداد إذا أيها الأحبة هي التي يحصل بها النقيض، هي التي يحصل بها بواحد منها، طبعا بواحد منها يحصل النقيض. فبالتالي إذا كانت صيغة افعل تدل على النهي عن النقيض فهي بدلالة الالتزام تدل على النهي عن الضد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.